السنة هي إيه؟ هي قول أو فعل أو إقرار أو صفة. اقتناعي بأي نقطة معينة بيبقى مرتبط بتفاصيل كتير جدا في حياتي، صح تجارب كده؟ أنا مريت بيها وخبرات وهوى في النفس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة قال: لا تجمع أمتي على ضلالة. واحد مرة والله قال لك إيه؟ قال لك كتاب البخاري ده هذا كذب، واللي كتبه جمعة محمد بن إسماعيل البخاري. ده موجود على اليوتيوب. مين جمعة؟ مكتوب في أول الكتاب بره جمعه محمد بن إسماعيل البخاري، قال لك راجل اسمه جمعة. انطلق في الحلقة، نبدأ خلاص؟ خلاص طيب أذنت لكم. ممكن نبدأ إن إحنا لسه عند الدكتور أمير. أزوجة برضه جميلة جدا. أنا عايز أقول حاجة في أول حلقة. اتفضل. يا جماعة الشيخ محمد تنمر عليا الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا، وقال إن أنا بلون الكرسي والجزام. خليكم فاكرين. وأنا قلنا هنمسح. ما تمسحهاش يا قبيل. عشان يشهدوا عليه يوم القيامة اللي مسامحه. الله. فوانا جاي النهارده كنت لابس قميص اخضر، خدت بالي في اللحظات الاخيره انا كنت بطلعه من الدولاب، ما كنتش لابسه بصراحه، كنت لسه بطلعه. شفته اخضر قمت مرجعه تاني عشان هو تنمر عليا. يعني حتى وكويت القميص اسود ومش كويه كويس، فلو هو مكرمش في الصوره سامحوني يا جماعه، بس هو الراجل تستاهل. بس حتى تنمر شخص الله يسامحك يا شيخ، انا خايف على عشان تبقى انا باين من الكرسي. لا يا راجل لا يا راجل، انا ببان من اي حاجه يا محمد يا حبيبي، حتى قاعد على الكرسي ده يبقى صغنن. كان قريب قوي من الكرسي بصراحه. تاني تاني ايه يا تخي والله بسامحك يا حبيبي. قلبي يا ابني راضي عنك يا رب، ربنا يرضى عنك يا محمد يا ابني. اتفضل يا ياسر يا حبيبي. سمعنا حاجه دكتور والله. لما انا خلاص يا دي او زوجتي النهارده اي حاجه من الحاجات اللي هي كانت قبل ايوه خلاص خلاص. طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. انا ما زلت في اطار السعاده الغامره البالغه بعد عودتي الحميده، ولكن الحمد لله ابتديت ارجع لشخصيتي الحقيقيه وهبدا اسال ان شاء الله عادي تخش ان كاركتر بشكل طبيعي. يلا بينا. ومره كنت في تركيا يا دكتور محمد وقابلت واحد قال لي من الناس اللي بيقول لك احنا مؤمنين بالقران بس في تركيا. وانا طبعا ده كان اول مره في حياتي اسمع عن حاجه كده اصلا في الدنيا، انا ما كنتش اعرف ان في كده، ما هو انا بالنسبه لي هو الدين يعني على بعضه. فاول مره في حياتي اقابل حد بيقول لي القران بس، وحتى انا اتفاجئت ان احنا الموضوع اتفتح اصلا. طبعا كان اول سؤال بالنسبه لي طب بتصلي ازاي؟ بصراحه رده كان منطقي جدا جدا ساعتها، قال لي بصلي زي ما الناس بتصلي. دخلت المسجد. لا ما لو سمحتوا ادوني مساحه اقول كل حاجه. قول قول صعبان عليا قوي. وكذلك باقي العبادات يعني والحاجات اللي هي مش موجوده في القران، هو بيقول لي انت مش محتاج حاجه عشان تقدر ان انت تعرفها، لان انت هتلاقيها في كل مكان حواليك عادي، سواء من الحاجات اللي بتشوفها والناس بتعملها في المسجد او حاجات انت بتكتشفها من الطبيعه. يعني التسبيح مثلا، فانت بتلاقي الطيور طايره بشكل معين وبتطلع اصوات معينه، فانت بتفهم ان انت محتاج تذكر ربنا. هفهم بقى انا العلامات دي والدلائل دي والاشارات دي ازاي؟ هو ده اللي ربنا خلقنا عشان ان انت تفهم بقى من الكون اللي تقدر ان انت تفهمه. فانت مثلا ممكن تلاقي والله ده بجد يعني، وده هو بيكلمني في ده مش ان هو مثلا حد لسه بادي او كده، لا هو بيكلمني هو متعمق وبيدعو لده ويحث الناس على ده. يعني بدايه الاستفاده من قدراتي الشخصيه في فهم الكون. فانا مثلا بعدي على موقف معين، حيوان معين بيعمل صوت بشكل معين، فالصوت ده ممكن انا اتعلم منه حاجه، ممكن الدكتور امين يتعلم منه حاجه تانية، ممكن حصل حادثه معينه، حصل كلام معين، الكلام ده كل واحد بيتعلم منه ويبدا يشوف هيقرب بيه. مش قادر، لازم اسف مش قادر. حسيت ان انا هو الوحيد اللي هيتعلم منه الكلب مثلا، ان هو بيهوهو، فهيقعد يهوهو علينا. تمام، الراجل زي ده يعني يقعد يهوهو على خلق الله. مش قادر هتعمل ايه؟ لا طب ثانيه واحده، يعني انا خليني برضه اخد الاتجاه. لا يعني ممكن اخد من الكلب الوفاء مثلا. وفقت اهو برضه مع اصل ده. لا خليني اتكلم بجد، لان فعلا كان في مهاره معانا في النقاش كده، لما تحاول تحسسه الموضوع، مش تحاول تحسسه، تحاول تقول قد ايه الموضوع مش منطقي بالنسبه لك، بتلاقي ردود بسيطه جدا وسهله جدا على كل حاجه، اللي هو توصل معاه في الاخر اللي هو طب فعلا وليه لا. لدرجه ان انا اصلا في القعده دي في الاخر انا قلت له، وهقول انا قلت له كده ليه، قلت له انا معاك يعني، قلت له يعني انا وصلت معاه في اخر النقاش ده، قلت له بصراحه انا اقتنعت، انا ما كنتش مقتنع بس انا بقول له انا اقتنعت عشان عايز اوصل معاه لنقطه معينه يعني. قلت له انا بصراحه انا اقتنعت وحابب اعمل بقى زي ما انت بتعمل كده، فايه المفروض ان احنا نبدا نعمله دلوقتي يعني، انا عايز ابدا المنهج ده اتعمق فيه اكتر وافهمه اكتر وادرسه اكتر، اروح فين ولا اجي منين، عايز اخده بشكل علمي يعني بشكل منضبط وكده. قال لي لا، ما هو ده هي دي الجزء اللي انا واقف عندها اصلا. هو يا دوبك كنت هوا يعني مع وباء وخلص هو درجة. هو لحد هنا بياخدك. اصل انا كان دايما عندي نظريه كده ان انا اي حاجه بسمعها احب اشوف اخرها يعني، احب اقول له انا معاك ومقتنع ويلا بينا. عشان كده حتى الدكتور لوكسيك لما كنت بتكلمنا على الراجل اللي هو قبل ما نبدا الحلقه ده وضحك، وبعدين يعني فلما نيجي نعمل بقى هنعمل ايه، فانا قلت له كده يلا بينا نتحرك في الاتجاه ده وانا عايز اجي وعايز ابدا اتعلم كده. فقال لي والله هي دي الحته اللي انا واقف فيها وما زلت بسعى وما زلت بتعلم، واللي انا فهمته ان هو باقي الاتجاه ده كده لحد ما توصل لحته ما تقول انا حابب وانا عايز يلا بقى نمشي. لا هو انت كده وصلت بس. فاتفضل يا دكتور محمد جزاك الله كل خير، قول بقى كل اللي فيه السحله دي. ماشي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليه. هو طبعا الكلام يعني فارغ. وخليني اقول عشان خاطر بس ابقى ايه عارف انا بكلم مين. هو في نوعين من الناس اللي ماشيه بالموضوع ده ان هو يبقى قراني. نوع جاي عن اعتناق حقيقي. انا المصطلحات عندي فيها مشكله. قراني ايكوال ايه؟ قراني طب ما انا قراني يعني بحب القران وبتعلق بيه. قراني يعني دينه بياخده من القران فقط وينكر السنه. وينكر السنه ماشي كده انا معاك كمل. فالجانب القراني ده تمام. في نوعين. نوع هو قراني اعتقادا فعلا يعني هو بيمسك القران ويفهم القران ويقرا القران. طبعا مش هنتكلم عن الفهم ازاي بس ده هو كده وملوش علاقه بالسنه اطلاقا لان هو بينكر السنه بالكامل بس هو قراني فقط. حلو. في نوع تاني وعلى فكره ده في بشكل جزئي وشكل كلي يعني في واحد بينكر السنه من بابها. في واحد تاني يقول لك لا انا اؤمن بالسنه التي توافق القران تمام او تفسر شيء من القران بس لا يتعارض مع فهمي والحداثه والعولمه والعلم والحدوته دي تمام. في بقى واحد تاني بالممارسه يعني هو ده مش قراني عن اعتقاد، هو قراني بالممارسه كده تمام. طبعا ده مش منكر للسنه وممكن يكون محب لله عز وجل ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم بس هو من جهله وبعد سلوكه عن الديانه فبقى شخص بعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعيد عن الحدود لدرجه ان اي شاب من دول الشباب العاديه بقى تقول له حاجه وهو ايه اصلا يبقى يعني بيفك الخط بالعافيه تمام. تقول له مثلا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول لك بس الكلام ده مش موجود في القران. يا عم هو انت اصلا فاهم يعني ايه الكلام ده مش موجود في القران او انت فاهم يعني انت فاهم الحدوته دي؟ لا هو بيقولها من باب الجدل بس. فده مش قراني ولكن هو حابب السلوك القراني فاهم. ايوه عارف زي العلماني والعلماني بالممارسه فاهم. هو ده مش في قراني وفي ايه واحد حابب الطريقه دي بيخلع تمام. بس في الجملة ده سبحان الله ربنا في القرآن حلله المشكلة دي أصلا. ربنا في القرآن بيقول لك إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هتلاقي التناقض. إزاي أبقى راجل قرآني وأنا أصلا عندي في القرآن قول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول ما يطع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هتعمل إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني لو كل ده موجود في القرآن، طب يا أيها القرآن هسأل سؤال، هل الله عز وجل يعلم الغيب؟ نعم تبارك الله يقينا صح؟ نعم. طيب هل حين تكلم الله عز وجل بالقرآن كان يعلم المستقبل ولا كان يجهله؟ يعلم المستقبل. لو يجهله يبقى احنا كفار بقى كده خلاص تمام، انما سبحانه وتعالى لا هو يعلم. طيب كيف يأمر الله عز وجل في كتابه بما سيضيع؟ هو بيجي يقول لك انا ما عنديش مشكله، بس انا الفكره كلها ان السنه دي ضاعت والسنه دي لم تحفظ والسنه ربنا تعهد بحفظ الايه القران. ماشي، سؤال كيف يأمر الله عز وجل باتباع والاقتداء والطاعة لشيء هيضيع؟ انا اقول بقى ازاي. تمام، قدامي حاجة من الاثنين، معلش، يا اما ربنا سبحانه وتعالى يجهل ان هو هيضيع تمام، وده ناس ان واحد ينسب كده لله عز وجل الجهل، ده مش قرآني، يا اما يبقى ده مش ربنا كده كفاري. تمام، يا اما واحد بيقول لا الله عز وجل امر بكده ورغم ذلك هو ضاع، إذن هذا الأمر من الله عز وجل في غير موضعه، وده إنكار لاسم الله عز وجل الحكيم. فده يا إما يا أنت بتعبد رب غير ربنا بقى، جاهل يا رب إيه غير حكيم، عشوائي كده، يا إما بتعبد ربنا اللي هو بتاعنا بتاع المسلمين اللي كان من أصول هذا الدين حفظ السنة، لأن حفظ السنة حفظ للقرآن. يعني بعض كثير من أهل العلم كان بيقول لك إيه، تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن يستلزم منه حفظ السنة، وده اللي حصل. وده اللي حصل. ولو كان من عند، لو كان قرآني ده جد كان آمن بالسنة، إنما هو حتى مش قرآني. معلش بقى أنا تفصيلة صغيرة جدا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ممتاز، حلو. دي أنا فهمت منها الأوامر اللي جت في القرآن، أوامر الرسول في القرآن وأوامر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أوامر ربنا في القرآن، أوامر الرسول في القرآن فين؟ ده كلام ربنا، القرآن كلام الله ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم. المواقف بقى اللي حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي أنا فهمت منها إن إزاي مثلا، ما دي السنة. لا أنا فهمت من القرآن، دي مش السنة. إزاي؟ يعني مثلا يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ده كلام ربنا. هو حلو قوي، حلو قوي، بس انا فهمت منه ان هي دي المواقف اللي خلاص اللي حصلت مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وانا هتعلم منها. ايوه انا دلوقتي حلو ممتاز. واتبعوه. ايوه هعمل اي حاجه سيدنا محمد عملها وجت في القران، ما دي سنه. لا في القران زي ايه؟ قول. طب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا تحرم ما احل الله لك، ده ممتاز، ده قران. فاللي سيدنا محمد عمله ده قران، ده طاعه لله عز وجل. انا عايز طاعه النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش مواقف لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في القران خالص انا اقدر؟ لا اكيد اكيد في حاجات ربنا سبحانه وتعالى قالها للنبي صلى الله عليه وسلم يعملها، واكيد في افعال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عملها مذكوره في القران. تمام. وانا اقصد يعني مثلا وصف الله عز وجل بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران، بيصفه في القران، بيأمرنا بحاجه معاه في القران، بيأمره هو بحاجة صلى الله عليه وسلم في القرآن. إنما القرآن ما بيحكيش عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكاياته وإرشاداته وكده، الإرشاد اللي موجود في القرآن حتى وإن كان نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب إن دي قصة حصلت تمام، من باب التوجيه أو من باب رد الخطأ مثلا لحاجة حصلت في الواقع، فده برضو في الآخر هيبقى إيه؟ قرآن كلام ربنا. وهي دي بالنسبة لي طاعة الرسول، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك، فهاخد الأمر ده هو ده، ما ده أمر من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يقول كذا. أيوة ماشي، فأنا لما أطيعه أنا بطيع الرسول. لا هتبقى بتطيع ربنا لأن هو اللي أمر، والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم له أمر تانية، مش دي حتته. ما هي دي بقى الفكرة. بص هنقعد نلف في الآخر تمام، إن دي ده قرآن، ما ده ربنا صلى الله عليه وسلم. عندي مشكلة على فكرة، عندي مشكلة أنتوا بتتكلموا، يعني هي إيه السنة؟ يعني إحنا عمالين نقول أصل دي السنة، أصل دي مش السنة. طب إيه السنة؟ السنة يعني أصل إيه السنة؟ يعني هي الفكرة، إحنا دلوقتي عمالين بنتكلم إنه ننكر السنة أو نقبل السنة. وانت بتقول دلوقتي انا لما بطير النبي صلى الله عليه وسلم فانا كده دي بالنسبه لي السنه اللي في الاوامر اللي جت في القران. اه نعم. فهي ايه السنه اصلا عشان لو عرفناها هنبدا نفهم بعد شويه. نعم. طيب السنه هي ايه؟ هي قول او فعل او اقرار او صفه. نعم. فقول النبي عليه الصلاه والسلام ده اسمه سنه. يعني النبي قال لنا اعملوا او ما تعملوش. ماشي. وفعل النبي عليه الصلاه والسلام يعني كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا كما رايتموني اصلي. نعم. فيبقى كده ده ايه؟ ده فعل. نعم. او حاجه عملها النبي عليه الصلاه والسلام في موقف كان قاعد مع اصحابه وعمل شيء يبقى ده سنه. او شيء اقره النبي عليه الصلاه والسلام. صحابي عمل قدامه حاجه فعل فعل والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه او اقره قال له تمام ده اسمه سنه. ايوه ايوه نعم. واخر حاجه صفه زي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره مثلا شكله كذا، كان افلج صلى الله عليه وسلم، كان صفاته الجسمانيه كذا، كل دي ايه؟ سنه. خلاص؟ ففكره انه انت عارف انا مشكلتي مع الشيخ محمد سماهم قرانيين وممكن نخلي الموضوع اوسع شويه منكر السنه بشكل عام. انه يا حبيبي ده تايه. يعني ده انسان ادعو له بالهدايه. لانه تايه. ومش بس تايه، هو واحد بيتهم الله عز وجل بانه ظلمنا كلنا. كل اللي معاش مع النبي مظلوم. يعني على فكره انا سمعت حد كان بيقول حتى شوف انت كنت تقول انه اطيع النبي في الكلام اللي جه في القران، لا سمعت حد بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده للناس اللي عاشوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فبالتالي كان الموضوع ما بينه وما بين النبي. يعني اطيعوا الرسول فالرسول قال فعلوا كذا ففعل. بس انا ما سمعتش النبي قال. فبالتالي الكلام ده كان لاهل ايه؟ الفترة لاهل هذا الزمان. ده ظلم. ده اتهام مباشر لربنا سبحانه وتعالى بالظلم. انه اللي شافه النبي وخدوا منه دول خدوا درجه انا مش ما فيش حد فينا كلنا هياخدها. انه سمع الامر من النبي صلى الله عليه وسلم او شاف الفعل النبي صلى الله عليه وسلم او سمع اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفعل او شاف صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فقلدها فبالتالي ربنا ظلمني. وحاشاه سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. فانت دلوقتي بتقرا في هذا القران انه ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم. تفسير الايه بالنسبه لك ايه وانت بتقولي انه ظلمنا؟ بل انا بالنسبه لي هذا المنكر يا حبيبي عنده يعني والله مش عايز تقول ان انا يعني انتقص منه عادي صحيح، لا يعني هو عنده خلل يا قلبي، ربنا يا رب يعافيه. في انه يظن ان الله عز وجل وزع العلم على 3 4 بني ادمين واضل 2 مليار. يعني انه بينسب الفهم يعني يقول لك عندي لكم مفاجاه يا جماعه، ايه المفاجاه يا معلم؟ انتوا فاهمين تفسير الايه دي غلط. مين بقى اللي فاهمين تفسير الايه دي غلط؟ كل الناس. يا ريت 2 مليار صحيح، ايه اللي انا بقوله ده؟ مفسرين الدنيا. ده من ايام بعد النبي على طول، يعني الصحابه الغلابه يعني ما فهموش الموضوع، وصولا لعنده لما فتح صفحه فيسبوك، يعني هي ايه؟ كل المسلمين دول تصبح على خير. هو فاهم. ومشكلتي معاه انه ينسب لنفسه الراي ولا ينسبه للنبي عليه الصلاه والسلام. معلش انا عايز سؤال صغير دكتور في الحته دي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. ايه المشكله ان انا ايه المشكله ان انا ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا فتح معين في زمن معين بما ان الدنيا اتطورت وتحدثت وبقى عندي اساليب كتير ممكن استنبط منها ما كانتش موجوده زمان ان انا افهم حاجه اللي قبلي ما فهمهاش. لا ده في يعني بص هقول لك ايه ده انت ازاي تقول كده في وجوب بحر العلم؟ يعني لو حد ينفع يعمل كده اهو اصلا بص هقول لك حاجه. كون الله عز وجل قال من اكثر من 1400 سنه ان الدين قد اكتمل والنعمه تمت، ده معناه ان الدين نفسه اللي هو الدين خلاص ما ينفعش حد يزود عليه حاجه مش موجوده فيه. حلو؟ نزل بقى الدين اللي هو اكتمل خلاص، القرآن والسنة موجودين خلاص، الموضوع بالنسبة لنا انتهى. العلماء بعد كده هو بيبقى همهم ايه؟ ان هم يصنفوا او يعلموا تمام، او ينقلوا كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلموا الناس ينطقوا الصح ازاي، ويعلموا الناس يفهموا ازاي، ويطبقوا ازاي. حلو. طيب، عدى القرن الاول، هل انا هسال سؤال، لو النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل تمام ومات، هل في حاجة اسمها بعد 50 سنة واحد يطلع بحكم جديد مثلا؟ حكم جديد، هل في حاجة اسمها كده؟ حكم جديد ده هيبقى عندنا، هقول لك ماشي، هقول لك ايوه، ما الحكم ده مبني على آية في القرآن، اقول لك احسنت ما شاء الله عليك، بس السؤال، هل ده معناه ان آية اكتمال الدين خطأ، ام انك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدين، ام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ولكنه صلى الله عليه وسلم مثلا خبى القول ده، ولا ايه اللي حصل؟ ما انت برضه لازم نفهم. تمام. فلما يجي واحد يقوم قايل لك لا حكم جديد، يبقى الحكم الجديد ده ايه؟ في تهمه للنبي صلى الله عليه وسلم او تهمه لله عز وجل. فما ينفعش تطلع حكم جديد. طب بلاش حكم، فهم جديد. ممتاز. الايه دي فهمها على 3 أو 4 أو 5 أوجه. مين اللي فهمها الأربعة؟ ابن عباس قال وجه، ابن مسعود قال وجه، حد ثالث قال وجه، حد رابع قال وجه، تمام، من مثلا الجيل الأول، أو في وجهين وبعد كده لما نقل للجيل الثاني اللي هو جيل الخيرية برضو، تمام، إيه اللي حصل؟ اختلف الوجه ده على بقى على في فيهم وجه كمان، تمام، بقى عندي 3 أوجه هنا، تمام، و3 أوجه هنا افتراضا. حلو. دي اوجه، معلش يعني ده ما حصلش، حاجه افتراضا، ممكن يحصل، ممكن يحصل، تمام، انما السؤال هل الاوجه دي الاختلاف بينهم تاني بين اهل العلم اللي حصلوا العلم واتكلموا من خلاله، ولا بين عبد السميع وعبد الشافي وعبد المتعال؟ تمام. يعني مثلا اصلا هقول لحاجه، انا قابلت ناس من دول، حبيب قلبي ربنا، هتكلم حامل زي كده، حبيب قلبي ربنا يا رب يبارك فيه، يا قلبي جميل اقسم بالله، ما مواظب على الصلاه ورب الكعب، انا اعرف واحد اصلا والله العظيم ما بيصلي، تمام، الا نادرا يعني، يعني لو كان متاح يعني، تمام، وسلوكه في البلاص بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى اصلا، وسلوك عيلته واسرته وزوجته واولاده في اللاله، كل واحد حته، كل حاجه، بص يعني بعيد تمام، ويجي يقعد معايا واسال الله عز وجل ان لا يجمعني به مكان، بس للاسف بتكعبل فيه احيانا، تمام، يجي يقعد معاه، اول ما يقعد وكان وانا ما بكلموش، يعني ده حد اعرفه من زمان يعني، تمام، ايام مدرسه ما بكلموش، تمام، اول ما ساعه اكن على راسه بطح، اول ما اكلمك السلام عليكم، عايش حضرتك، ايه الاخبار يا عم، ايه يا عم الشيخ فلان شفت قال ايه، مع ان اصلا ما فيش حد، انا جيت لك هو انت على راسك بطحة؟ عارف زي ما تقابل واحد كده بتوع ملحدين اليومين دول، اللي هو ملحد اللي يقول لك والله العظيم انا ملحد، والله طب انت عارف ان ده حصل بجد، اقسم بالله العظيم ملحد، والله يا اخي في فيديو لواحد من من الناس اللي في ناس الحدت على ايده من كتر ما هو عبقري يا قلبي، في فيديو من الفيديوهات قال لك يعني بالله عليك ده ينفع؟ ده انت ملحد في شنك يا راجل، والله فاهم، فانت انت يعني انا جيت جنبك، هو انما هو يا عيني عنده صراع جواه، عنده قناعات غير راسخه وغير ثابته، فكانه كل ما يقابل حد يعمل ايه؟ عايز يثبت نفسه، فبيهاجم اللي قدامه عشان خاطر يثبت نفسه. انما انت لو انت ثابت والله ولا فارقه معاك اي حاجه، مش فارقه، ماشي. فاللي انا عايز اقوله ايه بس، فالشخص اللي هيتعلم علم الشريعه وعلوم الدين وعلوم الآلة هيجتهد، يعني مهما اجتهد، يعني بص عشان خاطر اصلا تتكلم، أيوه، بسم الله الرحمن الرحيم، أيوه، انت معاك القرآن تقرأه وقرأه وعلى احد القولين حفظه كمان عشان الاستشهاد على الآل، تمام، وتفسيره والفقه والسيرة والعقيدة و واللغه والبلاغه، يعني طبعا علوم اللغه كلها بقى، تمام، بكل فروعها، تمام، وعلوم الآلة كلها، المصطلح وأصول التفسير وأصول والقواعد الفقهية والمقاصد، يعني كل ده بقى أنت لازم تحصله. دي أصلا دي أدوات بس عشان أبدأ أفكر يعني. عشان ده عشان بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نسمع بقى أنت بتقول إيه. تمام، ما هو أنت أصلا خلي بالك في حاجة، أنا واحد ما عنديش في علم بالدين خالص، بعمل إيه؟ بتعلم دين من حد، ماشي؟ لما بتعلم دين من حد انا بتعلم، دي نقطة مهمة جدا عشان بس بتعلم من المنتج. يعني الامام الشافعي هو ذات نفسه فقيه، وهو ذات نفسه لغوي، وهو ذات نفسه اصولي، وهو ذات نفسه عنده الادوات دي، فهو بيقعد يعرف يشتغل على، هتكلم بلغة السوق تمام، على القماشة نفسها اللي هو يقوم ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعنده بقى علم بالنسخ والمنسوخ وكل الحواديت دي تمام، ويقوم بصص ويقول لك ايه الحكم ده، الآية دي والأحاديث دي على المقاصد اللي موجودة عندنا بالأصول بتاعت الفقه دي تطلع الحكم ده. حلو، ينفع يتعامل مع ايه؟ مع الأصول، هو بيعرف يتعامل مع الأصول ماشي. يجي بقى واحد بعديه وبعد اللي بعديه ما بيتعاملوش بقى ايه، انا يعني واحد زي حالاتي مثلا تمام، انا مقلد وعامة الناس مقلدة يعني تمام، فالمقلدين بقى درجات، فبيعملوا ايه؟ فهو ما يجي يتعلم، يتعلم من مين؟ من الشيخ نفسه. الشيخ ذات نفسه يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله عز وجل كذا وكذا، واللغة كذا، والدنيا كذا، والفهم ده ما عرفش ايه، ويبقى الحكم كذا. انا بعمل ايه؟ انا بشوف السيكونس ده كله كده ماشي ورا بعضه تمام، فيوصل لدي. انا ممكن يكون عندي الفهم والاستيعاب اللي افهم هو عمل ده ازاي، فيبقى عندي المساله دي راسخه جدا حلو، وممكن ما فهمهاش اصلا، فبس عرفت ان هو ايه، بس انا بثق في العالم ده، فعرفت ان هو استنتج واستنبط تمام بعمليه الاجتهاد لحد ما وصل للحكم ماشي، بس انا ما اعرفش اعمل ده. حبيب قلبي بقى وحبيب قلب امير تمام بيعمل ايه؟ ما عندوش علوم اللغه، ما عندوش اصول الفقه ولا قواعد الفقه ولا مقاصد ولا الفقه ولا البلاغه ولا البلاغه في اللغه ولا الحديث ولا التفسير ولا حافظ قران ولا حاجه، ولا عارف النسخ ومنسوخ ولا اسباب النزول ولا الخلافات حتى الفقهيه اللي بين اهل العلم ولا اوجه الاستدلال ولا استنباط الطرق الاستنباط ذات نفسها تمام، ولا الجمع بين التعارض ولا اي حاجه خالص، بس اللهم صل على النبي قاعد كده ربنا فتح عليه وطلع لك قول كلام ثلاثه. ولما تكلمه يوم يتهمك يقول لك ايه، يعني مفترض بقى ما حدش يتكلم في الدين الا اللي ايوه لانه علم يعني. انت عايز تتكلم في الدين، الله يرحمه الشيخ ابو اسحاق كان بيقول لك ايه، وكل ما تكلم حد يقول لك ايه، هو ما حدش يتكلم يعني في الدين الا المشايخ تمام، الدين ده بتاعنا كلنا. لا، كان ردش يقول لك الدين بتاعنا كلنا اعتقاد واداء تمام، انما مش استنباط، مش اجتهاد، ما عندكش ادوات الاجتهاد ده، انت ما عندكش ادوات التمييز. يعني انا اسف، ممكن الواحد يبقى بيقرا كلام الامام الفلاني ويقرا كلام الامام الفلاني وانا مقلد تمام، بس عشان خاطر على درجه معينه من التحصيل قدرت ان انا اميز ما بين ان ده عندي وقر في قلبي اكتر من ده حلو، والتمييز ده ممكن يكون فيه قدر من برضو الخطا، مش ممكن، هو بيتعرض للخطا لا شك، انما انا ما اعرفش اعمل ده ولا اعرف اعمل ده. اللي يعمل ده عالم مجتهد كبير فاهم، عالم دي حاجه ضخمه جدا. الناس الشباب، وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، بس مش هقول لك شباب، انا اسف ان انا اقول كده، بعض الاخوه والمشايخ الكبار احيانا حتى يتكلم كلام المجتهد، ولا مجتهد ولا بتاع خالص خالص، انت دكتور جامعه مقلد على فكره، ومش قصدي انه جاهل، عالم بس مش مجتهد، ما تمثلش تمام، مجتهد دي حاجه كبيره جدا. فان انت تطلع بقول كده هحطك بقى جنب المجتهدين، ده انت ما بتعرفش تقرا عربي طب بالله عليك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، مش أنت عايز تبقى قرآني وماشي على القرآن؟ قل لي أخبارك في اللغة إيه؟ بلاش، قل لي إيه هي علوم اللغة؟ بلاش، قل لي عددهم. يعني اللي بيطلع كده أنا والله بس هقول لك ما تقوليش إيه علوم اللغة، قل لي عدد علوم اللغة كام؟ لا طب أنا ممكن أعمل حاجة أسهل. ها؟ هقول إن عربيا دي مش مقصود بها اللغة العربية. أمال إيه؟ عربيا اللي هي إيه السيارة؟ ما إيه؟ لا. إيه؟ العربيين دي يعني ايه كنا كنا استنى عربيين ايه بقى الحلقه اللي ما فيهاش بقى لا جايلك ماشي لا جايلك اجهز يلا بينا طوفان علم هيشقلب الحلقه دلوقتي ماشي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي اللي احنا هننكر سنته فاهم طب استنى ايه ده استنى ايه ده ده جاتني رساله دي من النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم غريبه جدا وسمعت لي بيقول لي ايه سبحان الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه شوف متباين ازاي شوف النبي عليه الصلاه والسلام ده حديث بجد بعت لي رساله دي شوف ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه قال لي الحلقة دي يوشك إن هو يجي يبقى راجل كده قاعد إيه قاعد متكئ على أريكته قاعد كده مستريح ولا في اللال ولا مجتهد ولا مجهد ولا يحمل هم دين ولا أي حاجة متكئ قاعد على الكنبة كده قاعد زي الناس قاعد على القهوة زي ده يعني ده لا يقبل في كرة القدم هتلاقي اللعيب ولا المدرب دول يقول لك الناس تطلع تبقى قاعد على القهوه وقاعد ما اعرفش ايه وكرش قدامه قد كده ويقول لك ايه واعمل التشكيل ما اعرفش ايه وشوت ما اعرفش ايه وبتاع وانت في الملعب وانت تعرف وانت ده لا يقبل في كرة القدم انما يقبل في الدين فلما واحد يجي يستحدث حكم جديد او فهم جديد عارف ده معنى ايه ده معناه ان الدين سيادتك كل ده ما اكتملش ده معناه ان كل أيوة دول كل العصور دي كلها كانت فاهمه الدين غلط اكتمل لما هو عمل صفحه على تيك توك جاء هو وضبط هذا الفهم لا طب انا هقول حاجه طب لا انا عايز اضبط الفهم لا انت مش هسمح لك اسمع دي قال لك بلسان عربي مبين ايوه يعني مش عربي عربي هنا معناها تعرب عن نفسك معناها اللغة العربية القرآن ما نزلش بلغة يا محمد والله العظيم في واحد قال كده أصلا ساعتها قلت له طب أنا في والله في بالي قلت طب تعرب دي جاية من إيه؟ ما دي اللغة العربية يا حامل الحاج طيب ما هو أنت استنبطت استنى بس استنى استنى استنى والله هرميك أنا دلوقتي ده أنا هرمي لك شوية حاجات وابتدوا والله يا أخي والله شفت واحد كده ده واحد من المشاهير في مجال الفتنس وكمال الأجسام وبتاع فواحد قال له أنت قرآن فبتصلي إزاي؟ قال له حسب احساسي شفته ده يعني بسجد ثلاث مرات اربع مرات ايه اسمه ايه والله هو اقل من ان احنا نقول اسمه هو قليل قوي ماشي انا بس عايز اقول حاجه هذا هذا القول قول الكفار يعني هذا ده هو اقل من ان احنا نقول اسمه والله اصل ده كفر بس استنى بس ده كفر ولو هو بيسمعني تمام وهو مقيم على انكار الفرائض مثلا وانكار الفرائض فانت كافر ايوه انت لما جبت الاخ اللي انت قلت عليه اللي هو مثلا الى ان تقام عليك الحجه ف قصه ثانيه انت ده قول كفار طبعا انت بتتكلم دلوقتي عن الراجل اللي كان بينكر السنه ولا يصلي في يعني الا قليل ليه بقى لان ده الابجريد افهم بقى في ابجريد حصل في انكار السنه دلوقتي ما احنا ابتدينا ايه ما هو اصل انكار السنه جاي منين إني لو أنكرت السنة مع الوقت أقدر أضرب في القرآن ليه؟ لأن السنة مفسرة للقرآن السنة هذه فعل النبي وقوله وإقراره وصفاته هي دي تفسير القرآن العملي اللي عمله شرح الآيات أصلا والآيات دي طبقت إزاي وتنفذت إزاي تفسير القرآن العملي خلاص كده فلو أنا شلت ده تعالى لي بقى في الوقت سيد الفاضل في الوقت عاوز بقول لك قال لك ايه والله العظيم سمعت واحد بيقول لك ايه والله بس انا مش فاكر للاسف بس يا ريتني افتكر الهبدات قال لك ليلة القدر. انا عندي حتة هبدة فاروق. قال لك ليلة القدر. دي مش معناها ليلة القدر. معناها ايه؟ قال لك قد معناها مش والله ما فاكر. قال كلامها زي الهبدة بتاعت المسجد الاقصى. وريه المسجد البعيد. معناها قال لك وريه معناها مش عارف ايه. فليلة القدر معناها يوم الاربعاء حاجه. قال حاجه كده فاهم. المهم بس اكمل لك الحته. والله مهمه جدا. والله مهمه جدا. هسمعها مني. فابتدوا بانكارهم للقران. يعمل ايه حلقه بعنوان الهبد الشديد. والله العظيم. قال لك ايه؟ قال لك انا بسجد زي ما انا حاسس. يعني هو فاكرها زي التمارين كده لغايه الفشل العضلي فاهم. يعني هو ايه يعني بيسجد لغايه ما يحس ان دراعه وجعه مثلا ولا بتاع. لا يا بابا انت مش مكملات. هي دي مش حقوق بتضرب. ده دين خلاص. فعشان ينكروا وصلوا لهنا. وصلوا لانكار الحجاب بقى خلاص بالكليه. ليه؟ لانه حد لسه بعت لي دكتور في الفقه المقارن في جامعه الازهر بينكر بيقول ان البنت اللي مش محجبه تمام ما تاثرش حسب نيتها. ده المضل. ده المضل وهو عارف. يعني صلى على النبي. صلوا على النبي. طب معلش ادوني دي وهسمع. يعني هسمع حضرتك والله وخليك فاكرها. خليك فاكرها. صلوا على النبي. منكر السنه هيبقى على حاجه من دول يا جماعه. واحد يا اما جاهل ودول اغلبهم. هو يا حبيبي عن جاهل اللي بينكر اشياء هو مش فاهمها. يعني هو يا قلبي يجي يتقال له احاديث احاد لا تقبل. فاهم مين الاحاد دول؟ هو مش عارف هو ما شاء الله. يعني ايه احاد؟ يوم قاعد بقول لك عندي احاد يا دوجمان. يعني ايه اللي هم بين يعني ايه احاديث افيش ها ما عنده البخاري نعم عن 600 انا حديث في 16 سنه ازاي بتقول له يا استغفر الله بخاري كله 7000 وحاجه حديث. ده بالمكرر من غير المكرر هم 2000 وحاجه حديث. واتكتبت قبله الاحاديث من عهد النبي عليه الصلاه والسلام لغايه عنده. يعني كتب حديث عادي موجوده كتير. خلاص من البخاري. واحد مره والله قال لك ايه؟ قال لك كتاب البخاري ده هذا كذب. واللي كتبه جمعه محمد ابن اسماعيل البخاري. ده موجود على اليوتيوب. يعني ده موجود. ده ولابس عمه وكاكوله وكده. قال لك جمعه محمد ابن اسماعيل البخاري. مين جمعه؟ دي جماعته. مكتوب في اول الكتاب بره جمعه محمد ابن اسماعيل البخاري. قال لك الراجل اسمه جمعه. وده بقى بينكر اللي جوه. يابا جمعه بيسلم عليك. انت متخيل؟ والله كان في واحد بيقول ايه وتركوك قائمه. شفت دي قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانا اريد ان اعلم من هو كوكا. أيوة. الذي في الايه القرآن وتركوك تركوك قائمه. فهو كل صحابه كانوا بيمشوا مع سيدنا كوكا. فهمت حاجه؟ في ناس كده. في ناس كده. فممكن السنه خلاص واحد جاهل. ليه؟ فهو خلاص في جهل. خلاص اتنين متاثر بالافكار العلمانيه بقى. هو راح انبهر بالدنيا عايز ينكر بعض الحاجات اللي هتنغص على عيشته هناك وهتخليه مش شبهه. او مصري ومن غير او عربي. يعني انا برضو اكيد الاسلام انا مش عايز اقول كافر. بس عايز اخلص من شويه حاجات. خلاص كده. فهو علماني عايز يظبط الدنيا عشان الدنيا يتقيف فيمشي مع الحياه اللي هو عايزها. خلاص. ثلاثه موجه. هو اداه مصروف عليه. خد يابا فلوس. وعلى فكره وممكن يبقى صاحب علم واستاذ في جامعه الازهر فقه مقارن. واقسم يعني انا وهذا القسم على يعني غلبه الظن. لانه مستحيل الراجل ده ما يكونش عنده علم. ده معدود له والله اعلم. بس دول موجودين. وفي اكونتات على السوشيال ميديا بتاعت ناس بينكروا السنه التفاعل معاها مرعب. بتبقاش فاهم يعني هو مصروف له قوي كده ليه؟ يعني ليه التفاعل المرعب ده على كل حاجه بقولها؟ لانه بيظهر وبكثره. فالفكره في انه لا يا جماعه في توجه لانكار السنه. لان انكار السنه ده بابي لانكار الدين ككل. فده اللي ابتدى يحصل. ابتدى يقول لك ايه؟ انا بصلي على كيفي. زمان كان يقول لك زي الناس ده المؤدب منهم. او في كان بعضهم يقول لك ايه؟ يقول لك لا ما انا السنه الفعليه ما عنديش مشاكل معاها. لانها خلاص اتنقلت من واحد لواحد بالفعل مش كلام ممكن يتكذب فيه. ده على اساس ان الفعل ما يتكذبش فيه يعني. فهم جم يريحوا نفسهم خالص. قال لك لا اقيموا الصلاه دي يعني اقيموا الصلاه. شكلها عامل ايه بقى؟ انت وكيفك. عايز تقف على رجل واحده زي الفلامينجو عايز تركع تسجد تتشقلب تعمل باك فليب تلعب 3 في 4 زي ما انت عايز. ليه ما مزاجنا؟ طب ما حلو ده خلاص. اه بالظبط كده. مفيش حجاب مفيش مسألة يا ابني. يعني منكر منكر السنه ده صلاه اتضربت كسون تايم لانها ازاي، ما احنا خلاص بقى زكاه اتضربت رخرة فبقى 2.5% وتبلغ النصاب وحوله وبتاع ما فطلع زي ما طلع او مش عايز اطلع ما طلعش كده والحمد لله. طب الحج نحج ازاي؟ لا عادي بقى في ميدان الحجاز هنا في القاهره، مش حجاز برضو نلف علينا المسجد اللي هناك ونروح عادي. ما هو مفيش بقى، او انتوا بتصوموا رمضان مش وقت رمضان بنقول الحج بالظبط كده. بنصوم رمضان امتى؟ لا ثم اتموا الصيام الى الليل. الامه من ايام النبي بتصوم غلط انا بس اللي فاهم. والحج اشهر المعلومات، انتوا ليه مضايقينها في وقت معين يا باشا؟ والحق التصوم الحق التصوم مش مش مش كانت لسه السيده مريم والده وكانت نافسه وقالها قولي اني نذرت للرحمن صوما. العب بقى. فالهبد بقى بايه؟ براحتي، والدين بقى في ايدي اشكله كيف اشاء. وللاسف يا سيدي الفاضل للاسف، وتاني يا جاهل يا اما عايز يشكل دين على كيفه عشان يعيش حياته اللي هو عايزها، يا اما ممول ملهاش. مفيش واحد هيتعلم طب ماشي، بس مش جاهل عادي، جاهل مغرور. ايوه مش عارف اتعلم اصلا. لان في واحد جاهل اللي هو ايه، معرفش، وتقابله كده يقول لك معرفش والله معرفش وبتاع، ولا هو مش عايز يتعلم بس معرفش. يعني هو لو جاهل بس معرفش او او او كده، اللي هو انا بعمل حاجه غلط ادعوا لي ربنا يهديني ويتوب عليا، او بقول لك ايه ما تفنيش في عيشتي، تمام. انما لازم يبقى جاهل ايه، مغرور، اللي هو يطلع يقول لك لا، مش بس جاهل عادي، لا جاهل مغرور، يطلع بحاجه يعني ايه بصورته بما ايه بما لم قول السمرين بالظبط صح تمام. هو يعني انا جبتها حد عارف كده حاجة يعني في حاجه ما فيش احتمال رابع مثلا ان يكون الاتجاه ده اتجاه قديم جدا، هو ده اتجاه جديد، هو ده اتجاه قديم، هو فعلا اتجاه قديم بالظبط يعني. بس هم كانوا كده برضو، فليه بقى شيوخ؟ ما هو في الاتجاه القديم كان كده برضو. ما انا قصدي اقول بس ان انا دلوقتي مقلد الناس دي بقى ليها مدرسه معينه بعلوم معينه، انا مش هفهم العلوم دي. الاتجاه ده اتجاه قديم عند فساق وملحدين مش شيوخ. مفيش الاتجاه ده ملوش شيوخ، ملوش علماء دين فعلا، ملوش اهل، ملوش. يعني بنتكلم في دلوقتي ده مش واخده من حد، لا لا لا, لا. واخده من من ملاحده، واخده من من مستشرقين، واخده من فلاسفه دماغهم بايظه، واخده من من ناس بتهاجم الدين، من قساوسه، من يهود ضد الاسلام بيهاجموا الدين. يعني هو واخده من كده، واخده من علمانيين ضد الدين، هو واخده من كده. هيجيبه منين؟ مش طريقه يعني، لا لا لا لا لا لا, لا, لا خالص. وانا دلوقتي جيت لقيتها موجوده فانا ملهاش وجود. يعني ما فيش واحد هيتعلم دين وهيبقى كده بشكل عادي، لازم تدفع له كتير، يكون ضال مضل زيه. والنصيحة ايه اللي بقولها كتير للشباب؟ اقول له مثلا اوعى تشوف شبهات وانت مش متعلم، او مش دورك ترد عليها. يعني حتى لو متعلم ومش دورك في الدعوة انك بتاع ردود، ما تتفرجش عليها بالمناسبة، ولا تتفرج على الرد. اه بالظبط، ولا الرد، ولا الرد. يعني الفيديو بتاع الرد على الناس اللي قالت دي دي دي دي. انا مال انا اوعى اتعلم الاول وبعدين نبقى ولا بص عليه ليه؟ لو مش دورك، ثانيه واحده، بص، في واحد دوره هو احد حرس الحدود في هذا المكان، ان واحد بيرد على الشبهات، فده اتعلم علوم لغايه ما وصل للمكان ده، وعنده الـ يعني واحد عنده بقى المؤهلات الشخصيه، امكانياته الشخصيه، من جوده الشخصية، المناظره بقى والرد والطريقه وبتاع ايه، فبيشتغل في الحته دي. ده بيشتغل في الحته دي، ده شغله، صدوره في الدين. انا بقى كانسان عادي خالص، انا لا اسمع الشبهه ولا اسمع الرد عليها. جات لي بنت في يوم من الايام وقفت معايا بمنتخب لسان قال، قالت لي يا دكتور امير انا كنت سمعت بعض الشبهات عن الدين وبتاع، وسمعت الردود عليها واقتنعت بالردود، بس ديني ما رجعش زي الاول ابدا. صحيح. انا ليه اروح اخش بعربيتي في الحيط وانا عربيتي مصفحه يردها لي؟ انا عربيتي مصفحه، اروح للسمكري يردها لي ويرشها ويدلعها، بس العربيه مش فابريكا. هقول لي انا اصلا انا بصراحه مش كده. يعني انا تحب تخش في مش قصة تخش في الحيط، قصة ان هو انا خدت الدين اصلا وراثة، واول لما الواحد بيفتح عينه على الدنيا يجي يقول لك السؤال في دماغي، طب ما يمكن هم المسيحيين دول كلهم يعني غلط، طب ما هم مش عارف دول كلهم غلط. صح. فانا لازم ابدا ابحث يعني، ما ينفعش اخد الدين اتعلم. يبقى تعمل ايه؟ اتعلم. هقول بس فهبحث ازاي؟ هبحث اشوف يعني. انا بصراحه ده اللي حصل معايا، اشوف المسيحيين بيقولوا ايه، اشوف اليهود بيقولوا ايه، اشوف ده كده فاهم. وقرر ساعتها ما اخدش ما اسمعش بس من اتجاه واحد، فلما الاقي اتجاه معين بيقول لي لا ما تسمعش الاتجاهات الثانيه وما تسمعش الشبهات وما تسمعش كذا، طب مش وارد يكون خايف من حاجه معينه لو انا سمعتها تطلع حقيقيه ومنطقيه وكده. بالمناسبه انا اعرف حد اسلم لما كانوا هو في مدرسه كاثوليكيه، حد قابلته يعني في السفر يعني بيحكي لي هو اسلم ليه. اسلم من كتر ما الناس عمالين يخوفوه من الاسلام، يخوفوه من الإسلام. لا يعني بيقول لي احنا عندنا في المدرسه بندرس كل الديانات، عندنا حسب دراستك الديانات كلها، يقول لك اليهوديه دي ايه وهو مدرسه كاثوليكيه والبوذيين دول بيعملوا ايه وكذا. قال لك لحد ما جم عند الاسلام وافردوا له شهور كامله عشان يقول لك الاخطاء اللي هنا والاخطاء اللي هنا تمام. فمن كتر المساحه اللي افردت لمهاجمه الاسلام هو حاسس ان في حاجه غلط، فبدا يبحث في الموضوع فاسلم. فاصل يقول ان البحث في الزمن الحالي ده من الادوات، من الادوات اللي هي انا ما اقدرش اقول مثلا لشاب اقول لا ما تسمعش وما تدورش ولا حتى الرد، ده هيفتح لي باب اكبر. ممكن من اقول حاجه؟ لا هحلها لك بس ما تسمعش. انا دلوقتي واقف على الارض دي، الارض دي مش ثابته، هي مش ثابته ذات نفسها، رجلي بتغور فيها. نعم. حلو. هل اعرف ان انا انط منها لمكان تاني؟ حاجه نط ايه اللي هيحصل؟ هقع في مكاني، ما هي الارض مش ثابته. تمام. فلو سمحت عايز تطلع على حاجات تانية أعمل إيه؟ تمام. مش عايز تطلع على حاجات تانية، عايز أتأكد ان انا صح. ممتاز. انت دلوقتي مسلم صح؟ اه. رقم واحد عايز تطلع على الناس على الديانات التانية، انا بقول اهو رسالة يا جماعة، لو انت مش لو انت مسلم ومش عايز تطلع ومطمئن اللهم لك الحمد. زي واحد جاي الامام مالك بينظره قال له في الدين، قال له ايه؟ قال له انا لست بشاك في ديني، اذهب الى شاك مثلك تم وناظره. انا تمام. حلو. نعم. وده الامام مالك يعني. على فكره انا وصلت المحصله دي في الاخر. حلو. فلو واحد مش شاكك خلاص. طب واحد عنده الحدوته دي اقول له رقم واحد، انت عايز تقارن عشان توصل للحقيقه صح؟ بعد اذنك ادي نفسك فتره تمام، اتعلم دينك، اتعلم قران، اتعلم السنه، اتعلم التفسير، تعلم معاني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم المقاصد، تعلم الفقه والمقاصد بتاعته وافهم فقه كويس، اتعلم السيره تمام، اتعلم واعبد ربنا سبحانه وتعالى. اتعلمته هتعرف بعد كده لما تطلع على حاجه تانية تقول افتراضا يعني شفت بقى عندهم الحق ازاي وانا مش عندي. ما انت عارف اللي عندك تمام، انما انا ببقى مش عارف حاجه. ايوه تمام. فمرايح للفيديوهات اللي بتشكك في اللي عندي اللي انا اصلا مش عارفه. نعم. طب ما ده طريق غلط يعني. سيبك مش هنتكلم في الدين. احنا دلوقتي بنتكلم في اللغه. انا عايز ان انا اعمل مقارنه ما بين اللغه الالماني والايطالي والروسي اهو تمام. فلو سمحت حضرتك نمسك انت لغتك الام ايه؟ هيقول لي طب وابدا ليه بالاسلام؟ لغتك الام ايه؟ سيبك من موضوع الدين. انا بتكلم في لغتك الام. تقول لي انا لغتي الاولانيه الايطالي، اقول ممتاز، ثبت الايطالي حلو لانه اسهل واحده وهتعرف تاخد الخطوه فيها كويس تمام. وبعدين اتعلم بقى اللغه الثانيه واعمل المقارنه اللي انت عايزها. انما انت تبقى اصلا راجل عربي تمام وهتسمع فيديوهين في الايطالي على فيديوهين في الروسي وعايز تعمل مقارنه، ما انت مش تعرف. فهتتكعبل في اللي انت فيه. انت بقى بتتكلم في اعتقاد. بالمناسبه الخطاب ده خطاب لمين؟ خطاب للمسلم لانه متيقن ان الاسلام هو الحق. انا متيقن. انا عندي فيه مفاجأة والله. تمام. تعالى بقى واحد مش مسلم. واحد مش مسلم حلو. نعم. اول حاجه لو هو مش مسلم وعايز يتاكد انا هقول له بص ببساطه شديده جدا الشيء القصه عندك هيقول لك ايه؟ اتعلم اكتر وبعد كده اعمل نفس الموضوع زي اللي انا هقوله للمسلم بالظبط. نعم. حلو. بس انا بقى بصراحه عايز انقذه، هقول له ايه؟ هقول له طب بص ادي الحاجات اللي عندك انت اللي بتدل على التناقض. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيتحدى بالتناقض، بيتحدى بالتناقض ان ده من عند الله وده مش من عند الله. فانا بقول لك دين الاسلام ما فيش تناقض، دينك انت فيه تناقض بدليل ايه؟ 1 2 3 4 5 لقيته تمام، لقيت التناقض ده على فكره هتقوم عامل ايه؟ هيقوم يروح يدور برضه، هيبقى مطلوب منه ان هو يبص هنا ويطلع هنا ويطلع هنا ويطلع هنا. بس ده ولد على غير الاسلام. نعم ولد على غير الاسلام، واضح؟ ومفيش دي، بص يا ياسر، مفيش دين على وجه الارض، على وجه الارض الى الان ما تغيرتش اصوله الا الاسلام. طبعا مفيش دين على وجه الارض الى الان، يعني البوذيه مش هي البوذيه بتاعت زمان، المسيحيه مش هي المسيحيه بتاعت زمان. فين بوذيه زمان؟ فين تمام؟ فين فين يهوديه مش هي اليهوديه بتاعت زمان؟ مش كل على فكره زمان دي ايه؟ زمان دي 40 50 سنه والله، 40 50 سنه والله. انت متخيل 40؟ طب الاسلام بينادى بفهم القرن الاول والثاني والثالث دلوقتي، وبيتنادى بيه وبيعلم من 100 سنه ومن 200 سنه و300 سنه و400 سنه. طب ما خدتش بالك من حاجه؟ فانت في نعمه، لذلك في واحد يستشعر بهذه النعمه بشكل رباني فخلاص يسكت، في واحد لا عايز يتاكد اكتر خلاص ادرس دينك كويس. طب واحد مش مسلم خالص، لا تعالى انا هنجيبه قدر المستطاع، هنجيبه قدر المستطاع. طب لو انت بقى ما تعلمتش ورحت تطلع ما بيعرفش. تعرف بقى يا امير، انا في حد كلمني مره بيقول لي انا سمعت فيديو بيتكلم عن شبهه والرد عليها اصلا، يعني مش جاله بقى شبهه وبعد كده رد عليها، ده الفيديو بيتكلم عن الشبهه والرد عليها، والشبهه قويه جدا جدا لدرجه ان انا اتهزيت لما سمعت ايه الشبهه، والرد عليها رد منطقي جدا بس ما كانش بنفس القوه. فبيقول رغم ان انا حسيت ان الرد منطقي الا اني مش عارف اوقف تفكير في الشبهه لغايه دلوقتي. بقول له بقالك قد ايه؟ قال لي من 5 سنين. ايوه البنت دي كانت ناتج بذان من 5 سنين سمع شبهه بالرد عليها. الشبهه خلي بالك لان المناظره ده علم، العلم المناظره علم. أيوة. يعني المناظرين عندهم مهاره ان هو يبقى هو اصلا غلط ويقوم جايبك هبدك هبده وانت اللي معاك الحق تمام، بس هو بيعرف يعمل ده، هو بيعرف يناظر تمام. فانت هو ممكن واحد بيعرض شبهه للاسلام فعرضها بشكل رهيب بس وقت الحل وما كانش بنفس الشكل. نعم فالشبهه وقرت والحل والرد ما وقرش، هتعمل انت بقى ايه؟ وده مش دين، دي صنعه، صنعه المناظره دي صنعه، رحت انت في داهيه بدينك عشان خاطر الحدوته دي. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ لو واحد شغلته في الدعوه ان هو بيرد على الشبهات ما يشوفوش الا مين؟ الا اللي عنده الشبهه، اللي اضطر بقى، اللي وقع في الشبهه، وقع في الشبهه. انما واحد رايح يطلع على الشبهه، ليه اطلع على الشبهات؟ ليه اطلع على الشبهات والرد عليها؟ مفيش حاجه اسمها يلا بينا الا لو انت كنت خلاص راسخ بقى في الدين حلو وبتتعلم الشبهات بردها عشان وده منهج علمي تاني على فكره. عشان ده دوري، ده منهج علمي تاني. يعني يقول لك ايه؟ انا بحب قوي الشبهات اللي بين المسلمين والنصارى، انا المناظرات اللي بيننا، وشفت الشيخ يوسف وهو بيعمل بالمناظره دي، وشفت الشيخ ديدات وهو بيعمل. ليه تتفرج على المناظره؟ يقول لك بحس بعزه الاسلام. يا سيدي على فكره والله في ناس ضلت بسبب الموضوع ده، هو كان قاعد في المجتمع اللي محتاج ده وبيكلم دول، قاعد قدام السيس، انت السيس تمام، وافرض فعلا القسيس ما كان هو اللي غلب، افرض اللي هو اللي غلب بجنم جد، افرض الشيخ ديدات دخل مناظره والقسيس هو اللي غلب في المناظره، كان حاضر اكتر، افتراض، يبقى دين الحق هو الدين بتاع القسيس صح؟ لا طب انت كنت مش في حاجه لده. طيب تسمعوا لي بقصه شخصيه، هتحكي هتفهم حاجه. اقفل بقى الكاميرا بقى خلاص، هنتكلم حاجات شخصيه بقى خلاص، ما يبقى صلي على النبي. باظت بقى. في يوم من الايام كان هناك شاب عبقري، عبقري الحمد لله انه معانا، اسمه امير منير. في يوم من الايام كان عندي واحد صاحبي، المشكله في الكبرياء والغرور. بكتبها الحلقه دي. كان واحد صاحبي مشكله امير منير عندي في البيت، وساعتها كنا قاعدين مع بعض وسهرانين مع بعض، قلت له انا داخل انام بتاعه، وفضل قاعد على الكمبيوتر قاعد معرفه يعني. فصحيت من النوم، هو كان نزل وساب الكمبيوتر مفتوح، ف فببص يا معلم على الكمبيوتر، لقيت مكتوب. ساعتها ما كانش في بقى فيسبوك ولا بتاع، كانت لسه الدنيا بخيرها، ايام ما كانت البوزيه بوزيه انترنت بقى اكسبلورر. فكان ايه، بالظبط كده. فلقيت فاتح حاجه اسمها منتدى اللادينيين العرب، منتديات. منتديات ايوه. ده كان مكان فيه نقاشات زي الفيسبوك وكده، بس اسمه منتدى يعني. فايه منتدى اللادينيين العرب؟ خلاص كده اللادينيين العرب. اصلا انا خدت لي حبه، انا ما فهمتش يعني ايه لادينيين اصلا. يعني لادينيين يعني لادينيين يعني لقيت مش فاهم ماشي. المهم قعدت فلقيت ايه، اول حاجه تاني عليها واحد كاتب انه في خطا في ايه ومش عارف ايه، وذاكر ايه من ايات المواريث، وانه لما جمع المجموع بتاع الاقسام اللي ربنا قالها في الايه طلعت اكتر من الواحد الصحيح. فاذا الله عز وجل اخطا في الحساب، حاشا سبحانه وبحمده. فانا قمت كاتب يا لهوي تاني، ايه ده؟ لا انت اكيد نصاب، يلا انت اكيد لعبت في الايه، لا انا ذكي. طلع جاب المصحف وطلع الايه، لقيتها صح وجامع لقيتها. نهار ابيض، ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ فالمهم قمت ايه، لا شوف التفسير. رحت بابا الله يرحمه كان عنده مكتبه محترمه يعني، فجبت التفسير بقرا، فلقيت ايه، ينظر كتاب الفرائض. ايه ينظر كتاب الفرائض ده؟ فهو ملحق بالتفسير ده كتاب تاني بيتكلم عن تقسيم المواريث، دي اسمها الفرائض، انا ما كنتش اعرف. المهم يعني ايه، فقمت رايح جايب الايه؟ الكتاب. فبقرا في الكتاب على الحته بقى اللي هو اشار اليها، فلقيت بقى ان في قصه في الموضوع. ان الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه بقى ده بيحصل ازاي؟ ان في حد بيورث قبل حد، ويعني حد بيورث نصيبه، وبعد كده النصيب التاني بيتوزع على الباقي، وانه في، فلما قريت لقيتها قصه. وشوف اهو بقى المنكر السنه هنا، هي رد عليا يا امرايا، مفيش هنا السنه اللي قالت ده بيحصل ازاي. فلما قرات قلت ويحصل ليه ويتعامل معاه ازاي. بالظبط. فقلت لا اله الا الله يا ولاد وممكن العكس. ده بقى كان بدايه احد شرارات ان اتعلم. فساعتها انا كامير عملت ايه؟ انا ما كملتش، انا قفلت المنتدى، ما دخلتش بقى يلا بينا على الشبهه الثانيه، انا بقيت صايع قوي. لا خلاص انا متعبك خالص. وابتديت اقول لا، هو انا واضح اني مش فاهم ديني كويس، فالامر محتاج مني شغل، فاشتغلت الحمد لله. بعد اول شبهه فهمت ان انا لا لا لا محتاج افهم بقى ايه، روح ذاكر. المفاجاه فين بقى؟ انك لما بتذاكر ما بتحتاجش تبص على دين تاني خالص. يعني انت قاعد بتشوف الدين ده قد ايه متين. بص عليا يا عم، ده كلام انت ما تجيش غير مع ربنا. يدرس مواريث ده يبقى في كل صفحه وكل لحظه بيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما ينفعش بني ادم صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش بني ادم يظبطه، ما تحصلش، مستحيل. وعشان كده مش موجوده في دي. مش عايز اقول لك بس ما ينفعش بني ادم امي، النبي صلى الله عليه وسلم امي. ما ينفعش بني ادم عايش في جزيره ما ينفعش، ما ينفعش بني ادم في جامعه هارفرد يعمل ده. ما ينفعش مهما كان تعليم. ما ينفعش. حد فعلا سالني سؤال بتاع الواحد الصحيح ده، بعته لي وانا ما كنتش عارف ده ايه، وبعته لحد بعت لي الرد، انا ما كنتش فاهم الرد يعني. بس بعد كده بقى لحد ما عدى، انا بقول لك كان بدايه اني لا لازم تتعلم. بمناسبه بقى انه طب والملحق سبحان الله، اسال الله ان يهديهم. طب ومنكر السنه هنا هيتعامل ازاي؟ عايز اقول لك منكر السنه ده لو مات المفروض يسيب في وصيته انه لا يتكفن، اصل فين ده في القران، ولا يتغسل فين ده في القران، صح، ولا يدفن فين ده في القران، ولا يتصلى عليه، ولا يتصلى عليه، ولا هندعي له. ده هناخده نقلبه كده، او مش هنقلبه بقى، نسيبه على السرير يعفن، ولا مش عارف هنتصرف ازاي. براحتنا بقى، مفيش حاجه تقلب. براحتنا بقى زي الصلاه بقى. براحتنا راحتين. براحتنا بقى ندفنه بقى، ناكله، نولع فيه ناكله. سبحان الله. والشيخ محمد بيتكلم عن التعارض. فتلاقي بعضهم يكلمك عن التعارض ما بين السنه والقران، مثلا يقول لك ما هو في احاديث متعارضه مع السنه. فاكر ساعتها طب خد يا مولانا، انا نسال الشيخ يمكن الرد بتاعك كان غلط ولا حاجه. مش القران فيه تناقض يا شيخ؟ لا لا انا اسف بقى، هديك تناقض. ما فيش تناقض. هديك تناقض. ما فيش تناقض. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صح. بعد كده يقول لي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. صح. ده تعارض ولا مش تعارض؟ فين التعارف؟ استنى استنى والله فين التعارف؟ لا ما هو قال لي الاول عايز تؤمن ماشي، عايز تكفر ماشي. بكلم بس لو كفرت مش هيتقبل منه. احنا عندنا حاجه في الاصول اللي اسمها ايه الغرض من الـ من الـ من الامر مثلا او النهي او التخيير. تمام، كلمني شعبي. حلو. التخيير احيانا بيجي على وقت على وجه الانذار والتحذير. التخيير بياتي في اللغه على وجه الانذار والتحذير، زي مثلا مامتك لما تيجي تقوم قايله لسيادتك كده اهو انت حر، خليك على راحتك، انت حر تذاكر ما تذاكرش انت حر، وديني قاعده وبتفرج. تقوم انت الطفل المتخلف عقليا، السلام عليكم، مش هاكل قلت لي ماما قالت لي اذاكر ما اذاكرش. طيب ماما حبيبي قلبي انا مش هذاكر، هتلاقي شبشب في نص دماغك. ليه؟ لان طب ما ده تخيير. ايوه لان عندنا في اللغه اللي احنا بنتكلم فيها في العادي التخيير ياتي احيانا لغرض ايه؟ التحذير والانذار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وشيل. وبقيت الجمله ولو ما ذاكرتش مفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا، ده مش معناه ان انا قلت بس. يبقى لو انا فاهم وبناء عليه تمام، لا هي مامتك هتقول لك ايه؟ لو ذاكرت هتبقى عيل محترم، هجيب لك كذا وهتصيف تمام. فتيجي موقف تاني تقوم قايل لك ايه؟ عايز تذاكر مش عايز تذاكر، ما تذاكر ما تذاكر، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. ده في تعارض بينهم؟ مفيش تعارض، لما ده خطاب وده خطاب والاثنين واحد. يبقى الجهل سبب اني ما فهمش، ظهر لي ان في تعارض، ان في تعارض بس مش حقيقه. لا لا خالص. وكذا بقى الاحاديث التي يتهمونها ساعات الجهل بيكون في نفس الجمله، يعني يقول لك ايه يا عم انت مش ربنا بيقول لك لكم ما انتوا بتكفروا غير المسلم ليه؟ ده ربنا بيقول لك لكم دينكم ولي دين. يقول له صحيح، الصوره دي اسمها سوره ايه؟ سوره الكافرون، سورة الكافرون. يعني هو بيقول لك ما تكفرش مش مسلم، حد مش مسلم. والسورة اسمها سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون. تمام؟ لا أعمل ما تعمل، مش ممكن. يقول لك خلاص بقى ربنا قال لك إيه؟ لكم دينكم ولي دين. ما دام معك كفار. ما دامهم كفار ما ربنا كفار. يعني هو الجهل يخليه ما بيشوفش. ما بيشوفش. فالتعارض بيبقى في بال منكر السنة بس. ليه؟ لجهل او هوى، انا عايز يدينا ايافه على كيفي، او لانه مصاري. نعم. طيب انا ده موجود لان في المونيا في الموضوع. واحنا بنتكلم على الشبهات كنت حابب اعلق تعليق سريع. نعم. الطريقه اللي بتعمل بيها الشبهه في القلب لازم تكون مفهوم بالنسبه لنا، لان ممكن واحد يكون متخيل ان هو انا لو سمعت حاجه وسمعت الرد بتاعها انا اقدر اميز واقدر اقتنع لو الرد صحيح او الرد خاطئ. وبصراحه شفت ده كتير قوي في حياتي، يعني اقتنعنا بالحاجات ما بيبقاش مرتبط بس بالحاجات دي مقنعه ولا لا، اقتناعي باي نقطه معينه بيبقى مرتبط بتفاصيل كتير جدا في حياتي، صحيح. تجارب انا مريت بيها وخبرات وهوى في النفس، هوى في النفس، هوى في النفس يخليني اقتنع باي حاجه. وكل حتى المنطق بيبقى ليه وجهين عكس بعض. الاحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي، ربنا يا رب ينصرنا ويخف عن اخواتنا. امين يا رب. اللهم بتلاقي واحد بناء عن الاحداث يقول لك انا فعلا بقيت متاكد ان في يوم قيامه. المنطق قال لك ما هو مستحيل ده يحصل. البوستات بتاعت عرفته ليه ربنا خلق النار مستحيل ده يحصل الا لو في حساب. تمام. وواحد تاني يقول لك اول لما ده يحصل يقول لك فين بقى ربنا من اللي انتوا تمام. نفس الموقف نفس الاشخاص، وده بيتكلم بالمنطق وده بيتكلم بالمنطق، كل بالنسبه له بيتكلم بالمنطق. الامر ده واضح جدا جدا في الايات لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما الذين في قلوبهم فيتبعون لا اللي هي في أمن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأمن الذين في واحدة إن هي نفس الآية. وإذا ما أنزلت يا رب أحتفل الآية استنى القرآن هو شفاء للناس. لا في آيات فيها معناها، أنا بس مش فاكر أول الآية بس هي حاضرة في ذهني إن نفس الآية بتنزل بالنسبة للي في قلبه مرض بتزيده مرض. دكتور أمين هيطلعها دلوقتي. والمؤمن تزيده إيمان. صحيح. نفس الآية نفس الحدث. فانا مجال الشبهات ده او الشكوك ده انا ما اتخيلش. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت وهذه ايمانا فما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم نعم دي طريقه عمل الشبهه. دي طريقه عمل الشبهه. عشان كده انا فهمت قوي التحذير بتاع حضراتكم من اللي هو لا ما تدخلش هنا، لان الموضوع بتاع الشبهه بيعمل في القلب مش بالعقل والمنطق، بيعمل في القلب بالايمان. صحيح. عشان القلب عشان كده انا لو عشان كده كلام دكتور امير عجبني قوي لما قال انت لو اتعلمت هتلاقي نفسك اصلا محتاج تبص على ده. انت لو اتعلمت ايمانك هيزيد فيبقى عندك يقين قوي، فتلاقي نفسك زي الامام الشافعي لما حد راح يقول له تعالى نتناظر مش عارف، انا مش عايز اتناظر. على فكره ده فعلا اللي انا بعد ما كنت في فتره كده لا اخش وادور مش عارف. انا برضو شفت كان وانا صغير قوي يعني وانا صغير قوي مسرحيه كده كانت معموله مش عارف في اسكندريه، ما اعرفش حد يفتكر الكلام ده ولا لا، وكان جماعه مسيحيين عاملينها بيطلعوا فيها بقى الاخطاء اللي في القران وكده. واول حاجه قال له الراجل قرا له سوره كانت الكنيسه تقريبا، قرا له سوره العاديات. فالولد بيقول له انا مش فاهم حاجه خالص. فقال له يا ابني الم تدرك البلاغه الم مش عارف بتاع، خده في حته اللي هو ايه ان احنا كلنا مش فاهمين. سبحان الله ان انا كنت قاعد يعني الشيخ اللي انا بقرا عليه قبلها كان اهم حاجه عنده الفهم، وقال لي انت لو حافظ ايه مش فاهم معناها ما يبقى مش حافظها كده، اللي هو تيجي تقول لي العاديه الضبح يعني كذا فالمريد قدحها يعني كده. فاول لما لقيت حد بيقول حاجه مش حقيقيه قلت بس يبقى كل اللي بيشككوا ممكن يبقوا بيشككوا في حاجات مش حقيقيه. طب انا ليه اخش بقى في الجو ده والحاجات ده؟ طب ما هو كذاب اهو بيالف اهو بيالف. وانا كنت ساعتها مش عارف ثالثه ابتدائي باين ولا حاجه كده، فبالنسبه لي اللي هو ايه اذا كنت انا في ثالثه ابتدائي وانت ما عرفتش تضحك عليا، اما لو اتعلمت فانا ساعتها ما اتعلمتش يعني، بس ما بقتش شاكك. ده الطفل المعجزه بقى يعني بفكر كده في ثالثه ابتدائي. فالمهم من معلش الهبدات اللي نفسي اقولها انا مستنيها ولا لسه. قعدت مع حد بمناسبه القرانيين يعني وقال لي انت عارف طبعا ان الدين ما فيهوش تعدد، تعدد الزوجات يعني التعدد ده حاجه انتم مختلقينها في الزمن الحالي اللي احنا فيه ده. فوانا برضو انا مش محاضر يعني ولا مناظر ولا ذهني بيبقى حاضر بالردود يعني، فاول لما قال لي كده خضيت فبقول له ازاي يعني؟ قال لي هات لي اي ايه في القران بتقول على ان في تعدد، وانا برضو ذهني مش حاضر وداخل هو عليا مره واحده بس سبحان الله يعني لقيت الايه دي ايه نطت في دماغي كده ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع، فقمت قايلها له بقى واعتبرت نفسي كسبت انتصرت. مش هو احنا الوظها ناو اسمع بقى الالوظه دي. قال لك مين اللي قال لك ان النساء اللي هم الستات؟ اوبا نساء دي يعني ايفون 16 برو ماكس. مين اي حاجه بقى؟ لا استنى استنى، لا هو وقف هنا؟ لا ما انا قال لك من قالك يعني النساء يعني ستات وسكت؟ ما انا هو العلاقه بحيوان ولا ايه؟ لا لا, لا يعني مش لا كم يعني مش هيجوز الشمبانزي؟ يعني مش لا لا ده هو عالم لغه يعني مش هو مش شخص هي وطبعا مش عالم لغه بس على الدعاء يعني ان انا مطلع جيد جدا على اللغه. نساء مش ستات. النساء يعني ايه بقى اللي انا هشرح لكم دلوقتي احنا بنفهم القران ازاي عشان انتوا ما تعرفوش. اتفضل. انتوا ما تعرفوش القران اصلا بيتفهم ازاي. القران بيتفهم اي كلمه في القران اللي حابب تفهمها بتشوف هي جايه في مواضع فين تاني في القران. يمكن يكون ليها معاني تانيه. الضرب استنى بس ده فعلا استنى متشوق بقى اعرف الهبده يمكن يكون ليها معاني تانيه. نعم. فلو ليها معنى تاني يبقى هي مش ده معناها الوحيد. أوه. وفي آية في القرآن بتقول زين للناس كل الناس حب الشهوات من النساء. لو النساء مقصود بها ستات يبقى لما مؤاخذة يعني الدين فيه اسمهم ايه اللي هم الشذوذ يعني. ماشي. انت كأي حد من الناس اهو ينفع يحب الستات، ستات بقى وستات رجالة وستات رضع وستات اي حاجة. موافق. يعني ايه نساء؟ لا ايوه انا عايز اعرف نفس مدرستي امنت بالله ستات نساء مش يعني ستات نساء يعني ايه بقى؟ لا ده امر بقى نبحث عنه بعدين. ده تجيلي بعد بكره لان انا بتكلم في الموضوع ده يوم الثلاثاء. مفيش معنى. طب انت ازاي احنا ممكن نحلل ايه بقى؟ ممكن احلل تزوج انسان بحيوان بقى. ممكن بقى اي حاجه. ممكن اي حاجه. يعني ما هو نساء دي كلمه ممكن بقى اقول ان هي مثلا تطلق على الانثى من الانسان ولا حيوان. طيب فاللي عايز يتجوز قطه كلبه عايز ارد على حاجه واقول حاجه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. صحيح. حب الشهوات من النساء تمام. الشهوة الذي يشتهي النساء هم الرجال تمام. فهو زين للناس حب الشهوات من النساء هنا تمام في الحته دي تحديدا الموضوع المقصود به من يشتهي النساء وهم الرجال تمام. وده جرت العاده على كده. ده رقم واحد. رقم اثنين حتى في عموم الناس الرجال والنساء المرأة زينة. نعم. يعني انت بتلاقيش يعني ممكن مثلا شاب وسيم يدخل علينا واحنا قاعدين دلوقتي وكده. لو احنا قاعدين احنا الثلاثة ودخل علينا شاب موديل حاجة رهيبة يعني تمام. هنقوم ايه قال الحلاوة دي وبتاع. وممكن ما تاخدش بالك اصلا تقعد حبيب قلبي ونقعد ونتكلم ونشوف هنعمل ايه. صح. انما لو بنت حلوة دخلت على بنات حلوة او بنات وحش او بنات وخلاص ايه اللي هيحصل؟ هم هيركزوا مع الجمال لان الجمال المرأة ينتبه له سواء للمرأة أو للرجل تمام. يعني خلينا نضرب لك مثال. لو هنعمل إعلان برفيوم تمام نسائي هيجيبوا فيه إيه؟ واحدة ست بتحطه. طب إعلان برفيوم رجالي هيجيبوا إيه؟ واحدة ست بتحطه الراجل واحدة ست بتشمه تمام. هي والله على فكرة في كلية صيدلة ما كنت بناخد ماركتينج في الكلية كان من أحد أدوات الاعلان ان انت وانت بتعمل اعلان العنصر وجود عنصر نسائي تمام. لان هو ربنا سبحانه وتعالى عمل كده. كان في حتى محاضره لحد مش مسلم اصلا فكان بيقول لك حتى كان بيتكلم عن فطريه الموضوع ده وحتى مع الكريمات بيقول لك انا عمرك ما هتشوف كريم للقدم مثلا موجود على بانر الكريم موجود وهتلاقي جنبه صوره اللي سمنت الراجل بشعر مش مستفاغه لو الكريم ذات نفسه رجالي تمام. انما تبقى رجل ست تمشي ولا ما تمشيش لان الجمال ده الجمال المراه يبتغى عند الرجال والنساء ويتذوق يعني. دي حته. الحته الثانيه كان بمناسبه الهب دي كان في اخت فاضله في نفسها ضاله في فهمها في برنامج حتى مصري وانا غير مؤمن بكثير من الناس او غالب الناس بتطلع على التلفزيون بالذات ان الواحد طلع في الفتره الاخيره على كام حاجه كده وعرف ان الاختيارات بتتم بطريقه خزعبليه بجد يعني بس هو متعرض لموقف بس مهم. سيدي قالت لك ايه لما ربنا سبحانه وتعالى في القران بيتكلم عن ضرب الزوجات واللي يعلمني بالمناسبه ويعلمنا تمام ضرب الزوجة ده يعني هو هيفضل بإذن الله تعالى طول عمره في حياتي عبارة عن مسألة علمية لأن أنا لا أستسيغ الموضوع بنسبة 100% تمام. وربنا سبحانه وتعالى من علي أن أنا محتاجوش ويا رب محتاجه لنا ولا ذريتي ولا حد في الدنيا خالص يعني تمام. ولكن هو موجود فقامت الست الفاضلة بتاعت اللي في البرنامج اللي بتجاوب فيه قالت لك لا الضرب هنا بمعنى ايه؟ الضرب هنا الناس فاكراه معناه الضرب تمام؟ قال لك لا الضرب هنا معناه الهجر. الخصام. بدليل ان القرآن تكلم عن الضرب اللي هو الضرب في الارض اللي هو السفر. فانت ممكن تهجرها وتسافر وتسيبها. فيبقى عندك المستوى الاول ان انت تعظ، المستوى الثاني انت تهجرها في الفراش، المستوى الثاني ان انت تسيبها وتطلع بره البيت. تمام. ده فهم 2025 تمام. لا يعني الآية دي نزلت صحابة طبقوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أساس اللي هي فهمته ده يبقى طبقوها غلط والنبي صلى الله عليه وسلم سابه تمام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن الصحابة بيغلطوا فيه وسابه تمام. ده أول حاجة. ثم إن الله عز وجل لما الصحابة فهموا آية الصيام غلط تمام الله عز وجل زاد في الآية عشان الفهم يبقى صح تمام. إنما موقف بتاع الزوجات ده لا ربنا ما زودش. فكمان الله عز وجل إيه ما بينش ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع ولا القرن الخامس ولا القرن السادس لحد ما نيجي للقرن اللي احنا فيه ده ويتجي واحد بقرنين يقول حاجه جديده. يعني عارف كلمه اقول فيك ايه وفيك كل العبر تمام ازاي ده اتهام لله بالظلم والله ده دليل ايه ان اي حد خلي بالك وعشان خاطر كده نفهم بقى ان مفيش حاجه اسمها يقول لك ايه طب مش ان انزلناه قرانا عربيا اقول لك صحيح بس اول ما يفسر به القران اول حاجه خالص تمام يفسر به القران ايه القران نفسه حلو وبعد كده سنه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده اثار الصحابه تمام وكلام المفسرين بعد كده تمام طيب ولازم يكون الفهم ده اللي انت هتفهمه يعني ممكن واحد يفهم ايه يجيب ايه ويفهم منها لطيفه اللطيفه اللي انت هتفهمها استفهمها دي او الحاجه اللي انت هتفهمها دي لازم ما تتعارضش مع من سبق لان لو تعارضت مع من سبق من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من ورود الايه في القران في موضع تاني او من كلام المفسرين ده معناه ان انت جيت بشيء ايه جديد بنسبه 100% وده معناه ان الدين في الفتره اللي فاتت دي كلها كل الاجيال دي كانت ماشيه غلط وده مستحيل لان النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه قال لا تجمع امتي على ضلاله فلو في فهم جديد انت لسه قايله السنه دي او لسه متقال من 100 سنه بالمناسبه وكانش موجود لمده 1300 سنه ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادق في هذا الامر وهذا الامر غيبي لا تجمع امتي على ضلاله ده معناه ان الله النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليها بكلام ايه خطأ حشاه وحشى يعني سبحان الله يعني تعالى الله عز وجل عن هذا القول انت فاهم في الموضوع انكار السنة ده واستحداث الأحكام واستحداث الأفهام الجديد ده يعني جهل مرعب والغريب ان صاحبه غالبا او كتير ما بيبقاش حاسس انا عايز اقول حاجة في الراجل اللي بينكر السنة ده جدعان عنده أزمة جبارة روح بص على علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقته هو كده هتلاقي مصيبة سودة ده مش هتلاقيه علاقته بالدين يا معلم وعلاقته بالدين في العموم علاقته بالدين ده انت خسران خسارة ده انت ضيعت نفسك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لما يأتي الناس يوم القيامة عند الحوض فيدخل الناس عليه فيحجزون فيقول يا رب أمتي فيقول له ايه يقولون له إنك لا تدري ما أحدثه من بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل وغير يعني تخيل واحد سحقاً. يوم القيامة هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم قايل إيه ابعدوا دول تماما ما شوفهمش إطلاقا سحقا ليه؟ عشان حقط حاجة من الاثنين واحد بدل شال حاجة وحط حاجة مكانها أو غير جاب استحدث شيء موجود غير الدين والاثنين مش زي بعض الاستبدال ان انت تجيه يكون عندك في الدين حكم لمقصد معين فتقوم والحكم مراد والمقصد مراد تمام فتقوم انت شايل الحكم وجايب حكم تاني لنفس المقصد ده تبديل تغيير بقى ان انت تلغي الحكم مثلا يعني مثلا يبقى شروط إن اللي يسرق في الإسلام بشروط معينة ده حكمه في الإسلام قطع اليد ده حكم الله عز وجل تمام فأنت تيجي تقول ده حكم الله عز وجل إيه اللي حصل يبدل إن إحنا نقول اللي هيسرق مش هتتقطع إيه هياخد مثلا 3 4 5 6 سنين سجن ده تبديل تمام ده تبديل بل هذا الفعل ذات نفسه كفري تمام لان تبديل لان تغيير لحكم الله عز وجل وغير جائز لا شك لو رجيت لواحد قلت له يقول لك ايه هو احنا بندي جايزه ما احنا عملنا نفس المقصد اللي هو ايه العقوبه والردع يقول لك بس الحكم مراد زي ما الايه المقصد مراد تمام انما بدل بقى ده بدل انما غير ده زي ايه زي الخمر حرام لا الخمر حلال ومش شرط نقول انها حلال تمام انما بنغير تمام هي حلال ده غير اللي بيقول حرام لو واحد ينكر السنه ما يعرفش يحرم الخمر انا اسف ربنا قال فاجتنبوا يعني ما نشربوش بس غير كل فين وفين منكر السنه ده مرعب قوي انت متخيل فكره انكار انت عارف عشان يكملوا الدين بيعملوا ايه اغلب منكري السنه عشان يكمل دينه بياخد بسنن جايه بقى من اديان اخرى يعني يبدا يؤمن بالطاقه يؤمن بالقانون قوانين الجذب فيؤمن بسنه بوذا ويؤمن بسنه الطاقات وهي حاجات يعني مش ربانية أصلا، وجاية برضو من أنباء، من على فكرة من مئات السنين، بس هو قبل من هؤلاء سنته ورفضها من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يجي يقول لك ايه، يقول لك ما هو الطاقة دي، ما هو عايز يكمل دينه، ما هو مش لاقي يا ابن الحلال، ما هو ده انا الدين ناقص، فعنده جزء روحي غير مكتمل، وهو تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وسنته انك تعيش على طريقه وحياته، فما انتش عارف تعيش يا عين، فعايز تكمل تعمل ايه؟ ناخد باب سنة بوسى. ولا اشكك في من نقل هذه السنة، واشكك في اللي نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لك ان تتخيل يا سيدي الفاضل انه طريق انكار القرآن، وده اللي بيحصل دلوقتي، انه ابتدى انكار القرآن بايه؟ بالتحريف في معانيه واحدة واحدة بقى، ما احنا كان عربي ما بقاش عربي، بقى لسان نعرب به عن انفسنا، وابتدى الناس تطلع تقول لك ما هو جاي اصلا من اللغات الاخرى، فنرجع للغة الاشورية والسريانية. كلمة ألف لام ميم معناها ازيك يا أحمد عامل ايه، وكلمة طه معناها أيها الإنسان، وكلمة كاف ها يا عين صاد معناها ما تجيب حاجة كده يعني، ليه؟ ما هو خلاص بقى أنا حر يا أخي، ما أنا أهبط في دين الله براحتي. طيب ليه بقى بدأ هذا الإنكار بتغيير المعاني؟ خلاص يعني، فبقى آية الحجاب مش معناها الحجاب، وآية الصلاة مش معناها ان احنا نصلي بطريقة معينة، وآية واحدة واحدة. ليه؟ لأنه اللي وصل لي القرآن مين؟ رجال، بني آدمين خدوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمع بطريقة محكمة وجمع في كتاب واحد، فبقى عندنا قرآن. خلاص كده؟ لو أنكرت السنة مع الوقت تقدر تقول يعني اللعب بيحلو، هتبدأ تقول انا خلاص ما القرآن ما نقلوا لي رجال برضه، ما انا ممكن اشك في دينهم برضه. انت عارف لو واحد قرأ علم الحديث، دخل بس مصطلح الحديث وابتدى يفهم هو ازاي الحديث ده بيتقال عليه صحيح، دي مش مش مش يعني مش الشيخ قاعد قرأ قال لك تصدق بالله انا اتلمست حديث صحيح، كلام مظبوط. لا الكلام ده على المظبوط، الكلام ده شكله كده بتاع النبي صحيح. لا ده في علوم محكمه بنت لذينه مرهقه للدارس يعني، على فكره علم صحيح الحديث ده من العلوم محكمه، علوم محكمه بنت لذينه. طب بالله عليك علم صحيح سهل سهل ايه؟ سهل ده، انت تخبط دماغك، تقعد تخبط دماغك في الحيط، لو انا مش لا لا في حاجه كده انت ما تخشش فيها اصلا عشان خاطر مش بتاعتك انت. فكره انه يعني فكره علم الرجال، علم الرجال ده مرعب، فكره ان انا ابدا اقسم البني ادمين لكاتيجوريز، مين قابل مين قابل مين قابل مين، وعاش في زمانه ولا ما عاشش في زمانه، وبعد كده سمع منه ولا ممكن يكون عاش في زمانه بس ما سمعش منه. معلش دكتور عندي سؤال في الحته دي، استنى بس استنى دي حته مهمه، ما هو انا مش واثق اصلا في يعني انا دلوقتي لو احنا قاعدين في القعده الحلوه دي، ما هي دي الطريقه، وحكينا حكايه متخيل الحكايه دي هتوصل زي ما هي بعد ما انا بقول لك بقى انت متخيل بقى ان نفس اللي بيقول الكلام ده مصدق ان في سبع شكرات وان بنفتح على الكون في الكلام اللي قاله موسى نقلوا عليه؟ لا انا مش هسال ناس كفار اخرين. لا لا طب انا عايز، طب دي واحد انا هسالك سؤال، هسالك سؤال القصه لما بتتنقل بتختلف، هسالك سؤال ماشي واحده واحده. انا هسالك سؤال واحد بس، هل سكان امريكا الشماليه الاصليين هم الهنود ولا الاوروبيين ولا الروس ولا التتار؟ الهنود. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة الهنود. الإجابة الهنود صح؟ مين قال؟ مين قال لك؟ تاريخ الحضارة. بكلم جد والله. مين والله التاريخ. التاريخ صح؟ يعني التاريخ نقل إن دول قالوا لدول قالوا لدول قالوا لدول، وشاع بين الناس إيه؟ إن الهنود هم السكان الأصليين، صح؟ هل في حد في الدنيا كلها عنده خلاف إن الهنود هم السكان الأصليين في أمريكا الشمالية؟ لا. مفيش كلام. عمرك شفت برج بيزا؟ لا. مايل ولا مش مايل؟ مايك. مين قالك؟ الدنيا الصور صح؟ طب ليه ما كانتش الصورة معوجة؟ ما هو اللي صورها انسان، اللي صورها انسان ولقطها، وكمان هسأل هذا ايه؟ بس معروف مين هو مايل فعلا. تمام؟ فاهم؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ببساطه شديده جدا جدا، انت دلوقتي والدتك في البيت، اختك كلمتك في التليفون تقول لك ايه؟ ماما في البيت وتعبانه شويه. هل انت عندك ثقه في مامتك في اختك؟ عندك. فلما تقول لك ان انت ايه؟ ان مامتك تعبانه شويه، ربنا ربي يعافيها من كل سوء، يبقى ايه؟ يبقى تعبانه شويه. صح؟ طريقه النقل دي مع الخبر ده انت بتقبلها. صح؟ طريقه النقل دي بتاعت الهنود مع امريكا بتاع مع الخبر ده انت بتقبلها. صح؟ لا، وبقبل حاجه اكبر كمان. انا بقبل كمان لو حد قال لي اصل الانسان من 7000 سنه كان اصله. اما يجي يقول لك ايه؟ اما يجي يقول لك الشجره دي عمرها 4000 سنه. تمام؟ انت شفت ال 4000 سنه؟ تمام. لا بس طريقه الطريقه العلميه اللي هم في الاخر قدروا ان هم يوصلوا ان الشجره دي عمرها 4000 سنه مثلا. حلو. فما دام في طريقه للنقل مقبوله مع المنقول، احنا بنسلم، ده حياتنا العاديه. تمام. مش كل خبر ينفع ينقل بكل حاجه بكل طريقه. في اخبار تحتاج طريقه، في اخبار تانية تحتاج طريقه اعلى شويه، في اخبار تحتاج طريقه من الدقه اعلى واعلى واعلى واعلى. ولكن في الاخر ايه اللي بيحصل؟ ان كل ان احنا متفقين كبني ادمين في الدنيا كلها ان الاخبار بتنقل وحسب اهميتها بتنقل بطرق متعدده تتناسب مع اهميتها وتاثيرها. صح؟ ممتاز. جالنا بقى نبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم او بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن بلغ المسلمين بحاجتين: قرآن كلام ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. حلو. القرآن محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ. من قال ان اصلا القرآن محفوظ؟ الله عز وجل. ليه؟ مش ممكن تكون الآية دي اصلا مدسوسة ومش محفوظ؟ صح؟ ايوه. الطريقه انا قصدي في المطلق بدل لو واحده، الطريقه اللي نقل بها القران مفاجاه سيربرايز. تمام. الطريقه اللي نقل بها القران هي الطريقه اللي نقل بها السنه اصلا. فلو انا عندي مشكله في الطريقه، فلو انت عندك مشكله في الطريقه، تمام، فانا عايز اقول لحضرتك ان الطريقه اصلا نقلت القران، اللي نقل بها القران نقلت بها السنه، فاحنا قابلين الطريقه. ولا انت عندك مشكله في القران؟ اصل لو عندك مشكله في القران انا قاعد مع واحد كافر. ما هي دي الفكره. ما هو بص يا محمد، السرسبه بتيجي من هنا. فده كافر يعني. احنا الراجل ده اهو كده كافر. فانت عندك مشكله في الطريقه، ده كافر. انا جاي اقول لك قايل لك تعالى بقى نتكلم في ايه الطرق المقبوله عندك اصلا، عشان خاطر ساعتها حاجه اقول لك سؤال: انت مين اصلا قال لك ان جدك فلان او جدك يا فلان؟ يا زلمه عدم تصديق شيء. انت مفيش بقى حاجه، احنا مش هنتكلم عن حاجه، مش هنتكلم عن حاجه خالص. ما فيش طريقه مقبوله بالنسبه لي. تمام. فلا، تعال بقى الطريقه اللي ينقل بها القران والسنه، وتحديدا مساله السنه. تمام. اما اجي اقول لك ان من اول ما بدات السنه والعلماء تيقظوا من الجيل الاول ان يلا بينا نتكلم عن كل واحد هينقل، ده من الصحابه، هينقل ازاي وهيقول ايه وحاله ايه. تمام. وبعد كده جت ناس بقت تدون حال الرجاله دول، وتدون كل الاحتمالات العقليه. بص، علم المصطلح وعلم الحديث ده علم عقلي محض. لا تكون بس فكرة يعني الناس بتاعت في العلوم الدينية، العلوم الغيبية دي، يقول لك بالحب كده ده علم عقلي محض. تعال بقى واحدة واحدة، كل واحد من دول، كل جيل بقى يروح، يبقى الراجل ده رايح للراجل ده. تمام. بس عشان خاطر يمتحن حفظه بس، مش ممكن ما يتحملش عنه حاجة، هو بس عايز يتكلم عن حاله وحفظه وطريقته وصلاته وكذبه وصدقه ومعاملته ويأيد كل ده ويطلع اللي بعدي وعلى اللي بعدي. طيب هناخد من ده؟ طب ما ده ممكن يكون اصلا بينه وبينه مشاكل. لا، ما هو ده بقى عدى عليه عشرات واحيانا مئات. حلو. كلهم قيموه، كله المئات دول، فكل دول قيموا نفس الرجل. حلو. اتقيموا كتير جدا جدا. ده مين؟ ده الرجاله. اه لسه ما كلمناش هم سمعوا ايه، وبقى شافوهم ونقل حالهم وهم من ايام ما كانوا طلبه بيتحملوا لحد ما رووا. لان ساعات مثلا بيبقى واحد تحمل حديث من من من من عالم، العالم ده كان عايش اول عمره كويس جدا، اخر عمره جاله مرض وخارف مثلا. انا بقى عايز اعرف هو ده تحمل من ده في اول عمره ولا في اخر عمره؟ لا، وخدت بالك من حاجه، هو التقييم مستمر، يعني بمعنى انه انا ممكن اقبل يعني هو صغير وهو صغير ومش هقبل منه وهو كبير. بالظبط، فاهم حاجه؟ فتخيل احنا متفقين. لا لا لا، متفقين على ان الهنود كانوا عايشين في امريكا الشماليه باسماء قبائلهم موجودين لحد النهارده. تمام، باسماء القبائل بل بالاماكن اللي كانوا عايشين فيها. وبقول لك ناس امه بالكامل منها الوف اوقفوا حياتهم ان هم يدرسوا كل رجل من نقله الحديث عمره كله ورحلته، وسافر ومسافرش، وراح وقابل مين، ولما راح كل حاجه عن حياتهم. تمام، ولما يجي يسمع يقول لك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقولكش ايه عن واحد، لا ده واحد دلوقتي يقول لك ايه الحديث ده، هاتوا بس كده على الاول، مين الصحابي اللي قاله كذا، ممتاز، مين تاني كذا وكذا وكذا وكذا، طب جيب لي بقى روايات الحديث دي، ما ممكن يكون اصلا في مشكله. تمام، طيب الصحابي اللي قاله ده قالوا لمين؟ قالوا لفلان. فلان ده بقى اخبره ايه، وقابل الصحابي امتى، وحاله كان ايه، وصدقه كان ايه، وكذبه كان ايه، وحفظه كان ايه، ومين اللي امتحن، و ويسمع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بيقول عليه. خلصنا من اول واحد، خش على الثاني، نفس الكلام، خش على الثالث، خش على السلسله. امال انت متخيل ان الاحاديث الضعيفه كتير كتير ليه؟ تعرف الحديث الضعيف ده النبي قال ولا ما قالوش؟ احنا ما نعرفش، ممكن يكون قال. الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقاله باللفظ ده. حديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بس ممكن يكون قاله باللفظ ده، انما ممكن يكون فيه كلمة متغيرة ولا كلمتين. طب يجي تقول لي ايه ده كلمة متغيرة ولا كلمتين، اقول لك صحيح، بس لا يقبل من حد الحديث بهذه الطريقة الا لو كان عالم باللغة، لانه ممكن يحط لك كلمة تانية تغير معنى الحديث، انما لا، لازم يكون العالم باللغة كويس جدا. وكان معروف ان هو اسمه حديث حسن اصلا، يعني أصلاً. هو متصنف في مكان مفهوم هو ليه اسمه كده بالظبط. ماشي، طيب عندي بقى حديث بقى مكذوب وموضوع وما اعرفش ايه، دي انواع كتير جدا، بس ده النبي قاله ما قالوش، يقينا ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش ده. طب عندي حديث ضعيف، ايه الحديث الضعيف ده؟ حديث ما توفرت فيه شروط الصحيح ولا الحسن، يعني النبي قاله، ما اقدرش اقول لك النبي قاله لانه ما توفرتش الشروط فيه. طب يعني هو مكذوب ما قالوش، صح؟ اقول لك لا، انا مش قادر اقول عليه كذب، بس مش قادر انسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقول ان نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفه. تخيل بقى، والضعيف ده انواع على فكره، يعني ضعيف ده ممكن يكون عشان خاطر في واحد سقط في النص، تمام، فالحديث يبقى منقطع. لا ده اللي سقط ده ما كانش في النص، ده كان في الاول يبقى مرسل، لا ده كان في الاخر يبقى معلق، تمام، لا ده اثنين ورا بعض يبقى معضل، لا ده حدوته، يعني موضوع يعني وكل بقى حاجه ولها حاجه وكل حاجة، فاهم؟ وعندي كرتين. كل واحد له الله يرحمه، تمام، هذا الله عليه، هل ده ايه ده؟ رحمه الله عليه، الله يرحمه، كل حاجه لها حاجه وكل حاجه لها طريقه وكل تخيل كل بقى ده كل الجهد ده مش عاجبني. لا انا اسف، عنده ما عجبك. طب مش عاجبك الطريقه دي؟ طب عاجبك طريقه القران؟ طب ما هي ما هي دي. تيجي تقول لي لا بس القران اتكتب، اقول لك صحيح، والسنه اتكتبت، اقسم بالله العظيم السنه كانت بتكتب على حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اقسم بالله العظيم السنه كانت بتكتب على حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اول كتاب في السنه ايه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفه الصدر، عبد الله بن عمرو بن العاص اول حد كتب السنه، اول كتاب يعني، مش اول حد كتب السنه، الصحابه كتبوا السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقول لك حاجه بمناسبه الموضوع ده، والله العظيم تلاقي واحد ممكن للسنه، يقول لك ايه؟ طب تقولوا ايه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا تكتبوا او من كتب عني غير القران فليمحه؟ اه صح. طب ده حديث. طب ده حديث يا ابن خالتي باي ذا واي يعني ده حديث اصلا. طب طب يكملوا باقي الحديث ايه؟ ايه بقى؟ وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ده باقي الحديث خلاص. ف طب كمل يا عم، مش انت خدت الحديث ده؟ نكمل بقى. وحديث عني ولا حرج يعني بيقول لهم ما تكتبوش عشان ما اختلطش عليكم الكتابه بالقران، وده مش لعموم الناس عشان بس ما حدش حاسس ان في تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم عارف لما يكون في الخواص والعوام، فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخواص اللي يامن منهم اختلاط القران بالسنه اكتبوا السنه انتوا عادي، انما الباقي لسه القران كان بلاش. لان القران لسه بينزل، القران لسه بينزل فلا يختلط عندهم القران. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاش في الجمله ان كل الناس ما تكتبوش سنه، لا، في ناس كانت بتكتب السنه باذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يؤمن منهم اختلاط القران بالسنه بس. ولما القران تم خلاص اكتب بقى، ما خلاص ما القران تم بس. خلاص. فاول واحد كتب اصلا كتاب في الحديث مش بخاري، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي يا عم. الامام مالك موطأ الامام مالك كان سنه 93 هجريه، الامام مالك كل 93 هجريه، فالموطأ 93 هجريه، الراجل مولود 93 هجريه، نقول كتبه بعد كده بس هو مولود 93 هجريه. فبالتالي ده كان عايش في عصر الناس اللي عصره الصحابه يعني هو عصر التابعين، شافوه بقى بيكتب الموطأ، ما حدش بقى قال له مش ناخد بالنا بقى، مش مفيش سنه، عيب اللي بتعمله ده مالك. مش كمل. لم يثبت عن احد. انت متخيل يا عم الحاج؟ والله عظيم يا باشا، في ساعات يجي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك طب احاديث البخاري فيها خرافات. طب قول يا عم الخرافات. يقول لك مثلا ان الشمس مثلا تستاذن الله عز وجل فتسجد تحت عرش الرحمن فان اذن لها تطلع او لا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان الشمس بتروح تسجد لما تغرب بتروح تسجد تحت عرش الرحمن. هو زعلان من ده خلاص؟ تحريك ده امر غيبي ومعناها ان الشمس في سجود دائم، هي الشمس بتغرب من هنا تظهر هنا وتغرب من هنا تظهر هنا. فأقول لك يعني كده الشمس تسجد امتى؟ في سجود دائم. ده امر غيبي نحن لا نراه. ده انا امنت ان النبي جاله جبريل عليه السلام اللي سد ما بين السماء والارض و600 جناح. انا صدقت ده وانت زعلان؟ ما هو يلزمك تكذب ده وتقول ما حصلش في حاجه اسمها والقران ما نزلش اصلا. اسمها يقين بالغيب. يقين بالغيب يا اخي، فاهم يعني؟ أول حاجة يا سر، واحد الجو أحمد اتجوز نهى، حلو، ألف مبروك، ربنا يا رب ربنا يسعدهم يا رب شوية حلوة يا رب. وراحوا للدكتورة بنهى مبروك يا أحمد، لقوا إيه؟ لقوا إن نهى حامل وبطنها في زيجوت، تمام فاكر؟ تمام. بصوا لقوا إيه؟ لقوا بطنها في الجنين. الجنين ده نتيجة إيه؟ إن حيوان منوي لقح بويضة فبقى فيه جنين. كل شهر ولا كل اسبوع ولا اسبوعين مش فاكر، تمام، كان ايه بيبقى فيه متابعه، فبنبص الجنين بيكبر وهي بتاخد مثبتات وبتاخد فيتامينات وهو لحد ما جت لحظه قال لك دي الولاده. احمد خد نهى راح بيها على المستشفى، دخلوا كلهم اوضه العمليات، قالت لك انا عايزه اتصور معاك وانا جوه وتحضر الولاده عشان خاطر ننبسط كلنا وتبقى ذكريات جميله. دخل معاهم، دخلوا كلهم كانوا حوالي 7-8 تنفار، طلعوا 9 اللي هم مين؟ البيت الصغير اللي لسه طالع. سؤال، خلق الانسان ده مين اللي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. صح؟ فين؟ معلش دي واحد فين؟ معلش يعني ايه فين؟ يعني انا شفت كل الاسباب الدنيويه التي اوجدته. في بقى عملية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أن الله عز وجل يخلق الناس. يخلق الناس وده ناس، فده مخلوق، وقال أنه هو اللي بيخلقه. الحاجات الدنيوية أنا شفتها كلها. الحاجة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها فين؟ يعني جت في أنه حتة. حد يعرف؟ لا. حد شاف؟ ربنا بيخلق. حد شاف؟ حد يعرف يولفها ويحطها الاثنين مع بعض؟ ما حدش يعرف. شفت الاسباب؟ بس طالما القران قال ان ربنا اللي بيخلق يبقى من ربنا اللي ايه؟ ده الايمان. لان الالتقاء حدث. انا صحيت الصبح ورحت الشغل 30 يوم بشتغل اخر الشهر قمت رايح للشباك قالوا لي مرتبك اهو، خدت مرتب ومشيت. ده رزق؟ نعم. صح؟ نعم. من الرزاق؟ الله. مين اللي اداني الفلوس؟ المحاسب. صح؟ آه. نتيجة ايه؟ شوف فين فين الحته الانتر يعني فين الحته اللي انا اللي انا بشوف ان ده من الرزاق يعني فين فعل فين الحته اللي هي فين هتهالي؟ مش هو قال انه رزاق؟ يبقى رزاق حتى لو انت اخذت بالاسباب. مشكله البني ادم انه ساعات بيدور على ما يشاهده كيف يضفر مع الغيب. مش هيضفر. ليه؟ لانه لو ضفر يعني دخلوا ببعض وشفته ما بقاش الغيب ايه؟ غيب. غيب اصلا بقى شهاده. ما بقاش في ايمان اصلا. ما بقاش في ايمان بالغيب. فين الاختبار؟ يعني احنا لازم نوريك مين بالغيب. ما هو غيب. فالشمس بتسجد ولا بتسجدش؟ بتسجد. فين؟ والله ما انا عارف. مش قال بتسجد صلى الله عليه وسلم؟ هي بتسجد. يعني مش قال ربنا قال ان الحجر ده والخشب ده بيسبح؟ اقسم بالله بيسبح وانا مش سامعه. ورب الكعبه هو بيسبح الان وانا مش سامعه. لانه قال انه بيسبح. فطالما ربنا قال حاجه او النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه خلص، ان كان قد قال فقد صدق. حته ده انكار السنه بتحل لك اول مشكله ايه؟ ان كان قد قال. ابو بكر الصديق لما دخل له احد الكفار ودخلوا عليه يقولوا محمد بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، قال لهم ايه؟ قال لهم ان كان قد قال قد صدق وذهب يتبين من النبي صلى الله عليه وسلم. ده علم الحديث. نعم. عشان دول مش مصدقين عنده. تمام. دول مش مصدقين. يعني لو حد من الصحابه يعني ده لو جاله سيدنا عمر قال له كده لا خلاص هاي خلصت. انما هو القاعده ايه؟ قال صدق. صدق. فالمصطلح علم الحديث بيقول لك ايه؟ المصطلح بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كان قد قال ولا ما كانش قال. فان كان قد قال فقد ايه؟ ما فضلش الا دوري انا بقى. ايه؟ فقد صدق. بس ده انت عايز، ده الصديق. عايز تمشي في الطريق ده امشي فيه، مش عايز تمشي النار مفتوحه والله 24 ساعه تخش اي وقت انت براحتك. والله اللي هينكر السنه مش هيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم اللي داخل الجنه. كل طريق الى الجنه منقطع الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انسى. لا والنبي ما ينطق عن الهوى. صلى الله يعني عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه. يعني الله عز وجل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فلو النبي عليه الصلاه والسلام تكلم اذا هذا الكلام ايه؟ بما وحي. انه ما ينطق عن الهوى. وحي. يبقى وحي. وحي وربنا قال انه نزل الذكر وهو يحفظ هذا الذكر، صح كده؟ ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، صح كده؟ طيب. يبقى كلام النبي وحي فهو من الذكر الذي يحفظ ولا لا؟ فبينطق عن الهوى. يعني انت بتقعد تبص على الموضوع يا جماعه، اي واحد لسه في اول هذا الطريق انكارك ده هيضرب دينك في مقتل، ولن تجد لك سبيل الا الايمان بخرافات، بخرافات بقى محضه زي الناس اللي راحت في سكه الطاقه والمش عارف ايه بتاع، يا اما ان تنكر الامر بالكليه. فتجد نفسك مش قادر تكمل في الاسلام لانه ناقص. انت خدت يا جماعه السنه هي النص. انت متخيل ان واحد ينكر السنه؟ حلو جميل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران ولا لا؟ يعني وقع مع الصحابه كان بيفسر لهم ولا لا؟ كان بيقول لهم ده كده وده معنى كده وده معنى كده بالقول والفعل ولا لا؟ نعم. حلو قوي. احنا بقى بننكر ان ده موجود او او او بقول انه كان موجود بس ممكن نوصلني احنا ما نعرفوش بقى. انا اهتدي ازاي؟ طب ربنا هيحاسبني على ايه وانا اصلا ما اعرفش؟ على قد فهمي بقى دلوقتي. بس دخلنا بقى في الجنينه كده زي ما بقول لك، تعالى لي في الواسع بقى. فانا بقى ايه؟ انا بقى شايف ان دي كده وانت شايف ان دي كده حاجه ثانيه، فبقى دين الهوى خلاص كده. احنا بقينا ايه بقى؟ مزاجه ومزاجك بقى. نعم. انا شعري وحش فهتغطى واسميه حجاب، وانت شعرك حلو فمش هتبقى عايز تحجبي، وانا وانت صح ودير. حلو قوي. ده اني دين ده؟ ده لو في شركه ميعادها الساعه 8 الصبح وفي اتنين قرروا ان انا لا انا بحب اصحى متاخر فانا هروح وقت ما احب وانت هتروح وقت ما تحبي وده هيجي ما بيحبش يشتغل على الكمبيوتر فمش هقعد عليه وهيكتب لنا الايميل على ورقه ويبعته في حمام زاجل وده بيحب ان هو يكتب على الايميل عبس والله انت هتخش تقول مين المجانين اللي عملوا الشركه دي حشاوه عز وجل ان يترك هذه الدنيا بهذه الفوضى يلا بينا يا جدعان هيصه انت نفسك في ايه يابا تسجد ثلاث مرات يلا بينا انت نفسك في ايه ركوع بس اركع وتشقلب وانت نفسك في اعجاب يلا وانت مش عايزه تمام وانت هتزكي كم في المية 1% وانت 2 طب وانا 3 لا انا والله شايف ان احنا 0% السنه دي مش مقضيه معايا في ميت هنحطه على الارض في 3 هيصلوا واثنين هيلعبوا في سيخه ميته بقينا بقاش دين يعني بقت ايه حديقه الالعاب جنينه الحيوانات فانت ان شئت ان تنكر السنه اعرف ان انت بقيت بلا دين نعم بس انا بحب بصراحه مش عايز اقول بحترم الناس اكتر اللي عندها وضوح في اهدافها يعني مثلا انا بحترمهمش لا او حد بهدفهم يعني مش بحترمهم عن اللي بيحاول يوصل لاهدافه بطرق ملتويه نعم يعني انا بحترم البنت مثلا لما تقول الحجاب فرض وكل حاجه وانا مش هتحجب او انا مش قادر اتحجب انا مقصر انا ضعيف دلوقتي او انا ده بس ما تجبنيش في ده او في صلاه وانتوا الله شوف الشيخ لما بيعوز ميه بتقع عليه سبحانه بركه يبقى لينا بركتك دي يا مولانا اما نشرب بسم الله او واحد مثلا متكاسل عن الصلاه فيقول انا ضعيف وبتكاسل وبقطع في الصلاه وفي صلاه والصلاه صحيحه متسق مع مع مع دينه ما انا مقصرش انا مش عاجبني فكره الاسلام فانا هسيب الاسلام وهروح انا مش تمام انما اكره ما اكره في حياتي بجد والله وبحتقر الشخصيات دي جدا اللي تحاول توفق الحاجات اللي مش متوافقه معاها وتبين للناس بقى ان انتوا اللي مش فاهمين او انتوا اللي على ضلال او فانا عشان مش مقتنعه بالحجاب يبقى مفيش حجاب اصلا انا عشان مش عايز اصلي يبقى مفيش سنه اصلا انا عشان مش عارف كذا طب ما سهل على نفسك وسهل علينا ما تريحنا بجد والله ما تقول حقيقتك وتخلي يعني بجد ما تضل الناس وراك عايز ايوه ليه بقى تبعات ان انا احاول اغير المفاهيم عشان انا عايز عندي اهداف معينه تبعات ده فعلا انا بدل ما بشيل ذنبي انا بضل الناس والايه في القران بتتكلم عن الناس اللي بيضلوا غيرهم بغير علم يعني انا مش قاصد ان انا اضل لحد انا والله في حاجات معينه مش عايز اعملها فقررت ان انا احاول بقى افهم واشوف شويه شبهات اشوف شويه حاجات مش عارف بتاع وابدا انشر الكلام ده شوف انت هتضل كام واحد بعدك بسبب طريقه التفكير دي الميزه في الصراحه والوضوح ان انا اكون محدد هدفي والله انا مش عايز اسلم انا مش عايز اصلي انا مش عايز الميزه في الصراحه والوضوح ان هي بتخلي فيه فرصه للعوده والاقتناع اكبر بكتير من ان انا اخدع نفسي واخدع الناس يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون جزاكم الله كل خير الله يطعمك ويبارك فيك طيب انا عندي بس رساله اخيره لو تسمحوا لي بيها ليك على طول كده لو انت حد تنكر السنه ولكن مش زي ما احنا انت لا انت الماجور ولا انت المبهور ب ب ب ب بثقافه وهوى بعدوك عن الدين انت انكرت لشبهه عرضت ليك خلاص كده لو سمحت الحق دينك وروح اتعلم الدين قران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت القران ومثله معه فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان السنه دي دين ولا يكتمل دينك الا بيها فارجوك لو انت في اول الطريق عرضت لك شبهه ما تمشيش وراها كده ده دين ده واحد قال لك انه لو شلت قلبك من مكانه ده هيديك صحة أحسن وبتاع هتروح تدب سكينة ولا هتدور وراه فاللي بينكر السنة أمامك ورمالك الشبهة دي وإنت تأثرت لقلة علم تعلم وعيش دينك صح. أما المبهور بأي في ديني زي ما هو عايز، والمأجور المدفوع له، فاتقوا الله لأنه أنتم كذبتم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهتتبوأوا مقعد من النار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأنا أقصد اختيار حديثه في آية، أقصد اختيار حديث. فأنت ستقف بين يدي الله ووالله ما لكش إلا نار. فاتق الله، أنت بتضل الناس، هتحمل أوزارك وأوزارهم مع أوزارك وتطرح في النار. فاتق الله. أرجو أن تكون هذه الحلقة خالصة لوجهه عز وجل، وأن يتقبل منه، وأن يعني وأن ترزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حين نقف بين يديه سبحانه وبحمده، وحين نقف يعني تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يغفر لنا عز وجل التقصير. فلم نعطي للسنة حقها في هذه الحلقة، ولكن هذا يعني مجهود المقل، وأسأل عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. جزاكم الله خيرا. ماشي يا ريت كلمة بس. تفضل يا سيدي. هي أنا كلمة بقى عكس اللي أنت قلتها. تفضل. هي برضو رسالة مباشرة للي كان يعني سمع الحلقة بالكامل ووصل لغاية دلوقتي، هو أصلا ما بينكرش السنة يعني. أنت تمام حلو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. تمام. بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت. يعني ممكن تكون اللي انت سمعته ده يعني ثبتك شوية، علمك حاجة، فهمك حاجة، حمسك تجاه حاجة. انما انا بقول لك بقى في حاجة دورك ودورك اكبر من كده بكتير، هو ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم قوي، تتعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم جدا، تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، انشر السنة ما استطعت، اقرأ في الحديث واسمع شرح أهل العلم واحضر لأهل العلم وبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السمت وفي الكلام وفي السكوت وفي كل حاجة ما استطعت ما استطعت. فدي حاجة الأولانية. الحاجة الثانية، أي واحد بيهمل السنة ده بيترجم مباشرة لركاكة في دينه مباشرة. لذلك بالمناسبة مش هتلاقي واحد من منكري السنة ولو كان شيخ، لأن في شيوخ تمام. أي نعم هو شيخ شيخ شيخة، ده مع الاحترام عشان بس ما يعملوش تيت تمام، بغير احترام مع الاحترام في اللفظ يعني. إنما هو لا، والله أقسم بالله لا يساوي نعل، والله لا يساوي نعل ممزق حتى، وفردة واحدة لأن الثانية أصلا رميناها في الزبالة تمام، ولا الزبالة خالص. لن تجد واحد بينكر السنة متدين يعني. دايما هتلاقي الناس الشخصيات دي، وهو على فكرة وبيتهموا ده، حتى تلاقي حد يقول لك بس الناس مش شايفاك متدين يعني. كان ده في مذيع كان بيتكلم مع واحد من دول، الناس مش شايفاك، قال الناس تتعلم من علمي ملهاش دعوة بحياتي الشخصية. لا، احنا لينا دعوة بحياتك الشخصية تمام. انما مش هتلاقي واحد، لان السنة دين، وتحمل السنة او تحمل العلم من اي واحد دين. فلو هو ما استطاع ان يقيم نفسه بالدين فهو اضعف من اقامه غيره، ودي نقطه مهمه جدا. وانت بتتعلم من اي حد، تسمع اي حد، لو هو ذات نفسه دينه ضعيف، اعرف ان انت هتبقى لما تتعلم منه اضعف. وان هو ما ينفعش يكون معلم، للمعلم عنده دين، والدين مفترض يقيم نفسه، وهو ما استطاع ان يقيم نفسه فهو اضعف عن اقامه غيره، وانت بقى رايح له. فانتبه لهذا الامر، واختار حد تتعلم منه صح. ربنا رب يصلح حالنا. هتختم دكتور امين؟ طب ثانية واحدة، رسالة برضو خاصة. شكرا. فليتفضل. تعال المغرب كده. يعني في رسالة مرجعة فيها وكلام مهم، حكوا جهة رسالة، حكوا جهة رسالة، خليكم مرجعة رسالة برضو. شكرا. عايش. والله ينور الدنيا. جزاكم الله. أحبك في الله. الله يرضى عنك ويحفظك. أحبك في الله. والله يحبك ويرضى عنك ويحبكم في الله وبحبكم في الله. وعلى فكرة ونحب كل مسلم في الله، وإن كان في هذه الحلقة في بعض الأحيان شدينا، ولكن عايزين نخش الجنة يا جدعان، بس تهريج بقى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا وبرنامجكم المفضل المشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام.